زيني بركات، رواية للكاتب الروائي جمال الغيطاني، جمال الغيطاني هو واحد من كبار أدبائنا المعاصرين في فن الرواية العربية. في روايته الزيني بركات التي نعرض لها اليوم، يدخل إلى جوهر الحاضر العربي من خلال هجرته إلى الماضي، كي يجد فيه المساحة الضرورية لكتابة الحاضر في شكل أدبي أصيل. الزيني بركات، رواية للكاتب الروائي جمال الغيطاني. لكل أول آخر، ولكل بداية نهاية، تضطرب أحوال الديار المصرية هذه الأيام. وجه القاهرة غريب عني، ليس ما عرفته في رحلاتي السابقة. أحاديث الناس تغيرت، أعرف لغة البلاد ولهجاتها، أرى وجه المدينة مريضا يوشك على البكاء، امرأة مذعورة تغشى اغتصابها آخر الليل، حتى السماء نحيلة زرقاء صفاؤها به كدر، مغطاة بضباب قادم من بلاد بعيدة. أذكر قرى الهند الصغيرة، إذ يدركها الوباء يثقل هواؤها بالرطوبة. الليلة تنتظر البيوت أمرا قد يأتي غدا أو بعد غد، أصغي إلى وقع حوافر تصطدم بحجارة الطريق، تبعد تنأى، أطل من مشربية البيت محاذرا أن يراني أحد، أطل والظلام يلف البيوت، لا أرى مئذنة جامع السلطان الغوري الجديد، لم تمض سنوات على بنائه، لم أره عندما جئت هنا آخر مرة قبل رحيل الطويل إلى الشرق. سمعت باستعدادات تجري لبنائه وتشييد القبة الضخمة المواجهة له، أطل برأسي قليلا، أخاف انفتاق الظلام عن وجوه درك قساة القلوب، إذ يجدونني إفرنجيا يدفعون بي إلى الموت بلا محاكمة، لا استجواب لا سؤال، من أنا؟ من أين جئت؟ لن تتاح الفرصة لأخبرهم، لأقنعهم. إنني أعرف الوالي الأمير كورتوباي معرفة شخصية، بل إنني أصغيت مرتين إلى متولي حسبة القاهرة الزيني بركات بن موسى. إنه صاحب مناصب عديدة أيضا، ومسؤول عن حفظ الأمن والنظام، لو رآني سيتذكرني. أعرف أنه لا ينسى وجها عابرا رآه مرة واحدة، حتى لو مضى على رؤيته لصاحبه 10 أعوام. على أي حال سأبقى الليلة، بالتأكيد لن أنجو من العسس، المنصر، المماليك. بيوت المدينة كلها مغلقة مرعوشة، تود لو توارت تنفى إلى الأمان المرجو. شموع بيتي مطفأة، أخشى تراقص الضوء في أحداق العيون المتلصصة. قبيل العصر مشيت من الحسينية، في صدري نفس الحنين الذي يجيئني كلما نزلت بلدا، كلما عدت إلى مدينة زرتها من قبل، أقضي أياما قبل اتصالي بمعارفي من أهلها، أجوبها من أعلى إلى أسفل، أسعى وراء أخبار من أعرفهم، أرث الذين ذهبوا. أرى اليوم الذي فارق فيه الواحد منهم دنيانا، أسأل نفسي أين كنت عندئذ، في أي مدينة. ألقى البعض صدفة، أفتح ذراعي على عادة أهل البلاد، أقبل كتفه ويقبل كتفي، أتراجع لأتأمله، أعود لأحتضنه من جديد. أذكر أنه لم يتغير إن كان متقدما في السن، إن الصحة تطل من عينيه، يغمغم بحمد الله ويشكره، يحلف أيمانا مغلظة ليصحبني إلى داره فأمضي، نجلس في غرفة الضيافة تفتح نوافذها المزخرفة على حديقة صغيرة بها ريحان وفل، تتوسطها نافورة صغيرة أرضيتها مرصعة بالرخام الملون الجميل، لا تطلق النافورة مياهها إلا عند مجيء ضيف. لكن اليوم طالت أجوالي، لم ألق واحدا من أصحاب القدامى، ربما تغيروا. سمعت من العامة أن كثيرا من أعيان الناس والمشايخ نقلوا الثمين الغالي من ثيابهم وحوائجهم إلى الأماكن البعيدة المجهولة، رحلوا عيالهم من الأرياف، هجروا بيوتهم وسكنوا المزارات وفساقي الموتى. سمعت بكثرة الإشاعات، كل إنسان يقول ما يحلو له، أي شخص يدخل فيما يعنيه وما لا يعنيه. وطالب البعض بضرورة تدخل الأمير تومنباي نائب الغيبة لإسكات الألسنة، قال البعض هذا مستحيل، فانقطاع الأخبار معناه أن حدثا فظيعا لا نجرؤ على التفكير فيه وقع. صاح البعض، وهل يقع فعلا ما لا نجرؤ على الظن به؟ لا يمكن، جيش السلطان من فرسان الإسلام وحماته، كل فارس منهم مقوم بألف من العثمانية، وكما غلبهم الأشرف قايد باي فلابد من هزيمتهم على يد الغوري. يقول آخر، إذا صح هذا فلماذا لم تصل رائحة من الأخبار المفرحة؟ لما لم تدق البشائر ولا الطبل خاناه؟ كيف نصدق أن شيئا لم يقع لم يحدث؟ حتى الأمور هنا مضطربة. في المقهى عدل رجل وضع عمامته، سأل، هل رأى أحدكم الزيني بركات ابن موسى منذ أول أمس؟ نزل صمت معبق بحذر. أسندت وعاء الفخار الساخن، لم أشرب إلا رشفة من الحلبة. ما الذي جرى للزيني بركات ابن موسى؟ إذا لم يجري فأي إشاعات تتردد حوله؟ نظر إلي صاحب السؤال، خمنت أنه ربما يعمل في خدم جامع يتاجر في الكتب القديمة، ربما طالب يدرس العلم في الأزهر. لهجته أسلوبه يوحيان بمهنة من هذه. كلما رأيت رجلا لا أعرفه أسأل نفسي، أي مهنة يعمل؟ في أي مكان أقام؟ الصين، الهند، أو صحارى الحجاز؟ طال سكوته. قال أحد الحضور، فعلا لم نره منذ 3 أيام. قال آخر، بل 5. كل منهم يقطب جبهته يحاول التذكر. حتى أنا قلت لنفسي، فعلا لم أرى الزيني خلال الأيام التي قضيتها هنا. الزيني يراه أهل القاهرة يوميا ولو مرة واحدة، تدق أمامه الطبلخانات، يمشي السعاة في ركابه. الزيني دائم التفتيش على أسعار البضائع، يتعقب أوكار الفساد. حتى مشي الناس في الطرقات له قواعد لا بد من مراعاتها والالتزام بها. أحيانا يمنع النساء من ارتداء أزياء معينة، ربما منعهن من الخروج إلى الطرقات لتزايد عبث المماليك في بعض الفترات. آخر زياراتي لمصر رأيت الزيني بركات قويا عفيا، لا أدري كيف صارت به الحال. 3 سنوات تغير الإنسان حقا. رأيت الزيني ينزل بنفسه يناقش باعة الحلوى والأجبان والبيض، يقف وقتا طويلا مع الفلاحات بائعات الدجاج والإوز والأرانب والبط، يسعر الأصناف بنفسه، يجرس المخالفين في المدينة. أعرف رضاء الناس عنه وحبهم له. أذكر ما كتبت عنه بعد لقاء الأول به، رأيت رجالا كثيرين بربرا وهنودا وإيطاليين وحكاما من بلاد الغالي والحبشة وأقصى شمال الدنيا، لكنني لم أرى مثل بريق عيني لمعانهما. خلال الحديث تضيقان كحدقتي قط في سواد ليلي، عيناه خلقتا لتنفذ في ضباب البلاد الشمالية في ظلامها عبر صمتها المطبق، لا يرى الوجه والملامح، إنما ينفذ إلى قاع الجمجمة إلى ضلوع الصدر، يكشف المخبأ من الأمال حقيقة المشاعر. في ملامحه ذكاء براق، إغماضة عينيه فيها رقة وطيبة تدني الروح منه. في نفس الوقت تبعث الرهبة. سألني عن بلاد رحلت إليها كيف أقمت فيها؟ كيف تعاملت مع أهلها؟ حرية النساء في بلاد الفرنجة. استفسر عن العدل في الرعية وطرق البريد في الهند، وذكر أسماء مشايخ في جدة ومكة وأعيان من دمشق. قلت إنني لم أذهب إلى جدة، لكنني زرت مكة وأقمت في دمشق. كتب لي أسماء وعدته بالسؤال عن أصحابهم. قال الطالب الأزهري: كما ظننت، أعرف أن الزيني بركات اختفى في مكان لا يعلمه إلا القلائل جدا، وسكت ليوحي أو يبدو واحدا من هؤلاء القلة. قال الحضور: أين يا سعيد؟ قال: إنه يرسل الأتباع إلى بلاد مصر، يستنفر مشايخ العربان لإرسال رجالهم إلى القاهرة. اتسعت آذانهم، رأيت الزيني بعيني عقلي يجلس في مكان خفي تنبئه الأيام بأحداث جسام. نواب يدخلون ويخرجون أرسلهم إلى شتى البلاد والمعاقل البعيدة للعربان في الصحراء. تساءل أحدهم: كيف تبقى البلاد بلا محتسب والدنيا في حرب؟ عندما كان الزيني يسافر لمدة أسبوع، بمجرد أن يمضي خارج القاهرة ترتفع الأسعار، يفعل كل إنسان ما يحلو له، فما بالك وقد اختفى الآن؟ قال سعيد: عين الزيني ترقب الناس كلهم رغم ابتعاده، ولا تنسوا الشهاب زكريا. السرادق الأول: ما جرى لعلي بن أبي الجود وبداية ظهور الزيني بركات بن موسى. أول النهار فيه تغرق البيوت في نعاس طري، تتأخر الشمس في الوصول إلى حواري الحسينية الباطنية الجمالية والعطوف، بينما ترى واضحة من فوق أسوار وأبراج قلعة الجبل. جماعة المماليك التي تخترق شارع حضرة البقرة لم يخرجوا من القلعة، خرجوا من بيت الأمير قانباي الرماح أمير الخيل السلطانية، عبروا الخليج، نزلوا على مهل إلى باب اللوق، أشرعوا سيوفهم في وجه النهار المقبل. السقاؤون الذين قابلوهم قرب باب اللوق هم أول من يستيقظ في المدينة، يحملون الماء من النيل إلى البيوت، يجهلون مقصد الفرسان. تنثر حوافر خيولهم دوامات ترابية صغيرة، تسرع خطوات الجمال مثقلة بقرب المياه البنية اللون. يخفت همس السقائين، يبقى في أذهانهم انطباع خفيف كأثر ضربة المجداف في مياه ترعة هادئة. ينسل المماليك أول النهار، تبدو البيوت أيام ما بعد عيد الفطر، دائما يركب الخمول هذه الأيام التي تعقب الأعياد. علي بن أبي الجود لا يصحو إلا بعد مضي 3 ساعات من النهار، دائما ينام متأخرا. بعد عودته كل ليلة من القلعة يجيء نوابه يراجع معهم ما تم من أعمال خلال اليوم المنقضي. قرب الفجر يصرفهم، يخلو إلى نفسه مقدار ساعة، ثم يمضي إلى إحدى زوجاته الأربعة. كل درجة يعلوها فوق السلالم القصيرة التي تنتهي بها هذه الطرقات تبعده شيئا فشيئا عن ضجيج النهار الراحل. ما استمع إليه، ما أضافه إلى سجلاته ودفاتره، ما بلغه من شائعات، من أحاديث تتردد عنه هو بالذات، ما يردده الأمراء والعوام على السواء. الليلة عندما دخل إلى حجرة سالمة امرأته الثالثة، بدأت تخلع عنه ثيابه، عباءة زركش سوداء حفت بالقصب والذهب، عمامته الصفراء الكبيرة الملتفة بشاش لونه أبيض مثلها لا يرتديها إلا الأمراء مقدم الألوف. سمح لعلي بن أبي الجود بارتدائها منذ سنة. الليلة فيما يبدو أخطأ نواب علي بن أبي الجود، لم يذكروا له وقوع أي حدث غير عادي. فيما بعد زعم البعض أنهم عرفوا ما دار بالذات في بيت الأمير قانباي أمير الخيل السلطانية، ولمح العام بل أوضحوا وصرحوا إلى زكريا بن راضي أحد نواب علي بن أبي الجود وكبير بصاص السلطنة أنه لم ينقل ما يعلمه إلى علي بن أبي الجود، هذا ما جعله ينام راضيا ملتصقا بزوجته الثالثة سالمة. سالمة أيقظتها حركة غير معهودة، أقدام تسرع، أبواب تفتح، صيحات بعض الحريم الخافتة، الأصوات تصل إلى هنا متسلخة غير واضحة، تختلط وتضيع معالمها، ساقية ترفع مياها، تدور وتصر أخشابها القديمة، أمطار تلمس أرضا جافة، قارب يتأرجح، حوافر تعدو تعدو، ماذا يجري بالضبط؟ إيقاظه قبل الأوان صعب. سيدي علي، سيدي علي، إنه يتقلب. أوان تسقط، يصرخ طفل، تسقط كتلة خشب، تتسابق دقات قلبها، تصغي، وقع أمر، ما هو؟ لا تدري. فجأة يتدفق دمها مذعورا في عروق أرجفها رعب، لم تشعر باستيقاظه المفاجئ، إصغائه، جفاف ريقه. أما الباب فدفعته قدم محاطة بحذاء فرسان المماليك الجلدي الأسود الذي يغطي قصبة الساق ويلم السروال. من بوابة الأمير قانباي الرماح أمير الخيل السلطانية خرج مناد غليظ الصوت يعرفه الناس. في اللحظة نفسها خرج مناد آخر من بيته القريب من قصر الأمير قوسون الدوادار قرب حارة بير جوان، يتجه إلى العطوف، إلى الحسينية، إلى حارة الروم الجوانية. هواء خفيف عذب يحمل إلى الآذان دقات طبل وأصوات منادين آخرين، نداءات توقظ النيام، تفك تلامس الجفون، عمال الحمامات يخرجون، عمال المستوقدات المجاورة، باعة لبن، باعة فول يتوقفون، تصغي الآذان. النساء يصحن مناديات بعضهن البعض، بائعة بليلة تزعق في حارة الميضة التي فتحت بوابتها منذ قليل. فجأة لا تنادي المرأة على البليلة، إنما تنقل الخبر بصوتها المرتفع. الرؤوس تطل من الأبواب الصغيرة في الحجرات الصغيرة داخل الربوع الضخمة، أطفال صغار أطراف جلاليبهم بين أسنانهم يسرعون إلى أين بالضبط؟ لا أحد يدري. تلوت زغرودة في الهواء أطلقتها امرأة من إحدى الطيقان المرتفعة جدا، جاوبتها أخرى، ثم زغاريد. نساء حافيات خرجن من العطوف الجدرية السكرية، يحملن أطفالهن فوق أكتافهن، يصفقن، يواجهن النهار الجديد بفرحة وليدة. من داخل رواق الصعايدة في جامع الأزهر يصغي سعيد الجهيني إلى ضجة الخلق. نافذة الرواق العلوية تطل على مدخل الباطنية، تتدافع الأصوات إليه. أخيرا أمسكوا علي بن أبي الجود. بالأمس قبيل المغيب رأت الجموع موكبه، هل جرأ واحد على الظن وقتها أن نفس الطرقات ستشهده مشهرا مجرسا فوق حمار أزعر لا ذيل له؟ الناس تسد الشارع كالجراد المنتشر، في القلوب غل رأى الفرصة فانفجر. سعيد يراه الآن بعيني عقله، ها هو يمتطي حصانا عليه كنبوش مذهب، يمر أمام بيوت المشايخ أو الأمراء، تتقدمه طبول قوية تفوق في ضجتها طبل خاناه تدق أمام أي أمير. ها هو يمشي في الطرقات مترجلا، يحفه حرسه الأشداء، عندما أقنع السلطان بفرض ضريبة على الملح ألحق الضرر بالمسلمين. ملح الطعام عز وجوده. علي بن أبي الجود يمشي لا يجرؤ إنسان على رفع عينيه في وجهه، عمامته تذهل الأبصار. لم تمض ساعات ها هو يركب حمارا بالمقلوب مبهدلا آخر بهدلة، يلطمه الصغير والكبير، النساء يبصقن علي، الرواق خال تماما، كلهم خرجوا، في الهواء رائحة رطوبة وخبز جاف مكوم في أركان الحجرة المستطيلة الطويلة قاتمة الجدران. أدخل قدميه في النعل القديم، لابد من طلوعه إلى مولاه الشيخ أبي السعود، يمضي إليه في كوم الجارح، يتبادل معه الحديث، يصغي إلى رأيه فيما جرى وما حدث. صحن الجامع الكبير يشغي بالمجاورين وطلبة العلم، فعلا لابد من مضيه إلى مولاه أبي السعود. لكنه الآن يجلس بجوار العمود الرخامي الكبير القريب من باب زاوية العميان، يمس الأرض الصلبة بعود قش سعيد، يرقب ما تجيء به الأيام بحذر، لا يخفي أبدا فرحته بزوال هذا الظل الثقيل، لكن ماذا تأتي به الأيام؟ الآن علي بن أبي الجود نفسه مشكوك في الحديد، لتعرف البهجة طريقها إلى سعيد. بعد ذهابه إلى مولاه سيمضي إلى الشيخ ريحان يبادله الحديث، حتما سيقول الشيخ ريحان إنه علم الخبر قبل أيام، ربما تمادى ومال على أذنه هامسا قوصون وقاني باي لم يتحرك إلا بعد استشارته. سعيد سيدار ابتسامة وينتظر، ربما تبدو سماح ابنة الشيخ ريحان، عسى أن يسمع ضحكتها حفيف ثوبها، ربما تدخل على أبيها فتداري وجهها. لكن الشيخ ريحان يدعوها، سعيد ليس غريبا وهو ابن جهينة، ولو تأخر ميلاده سنوات لأمضينا وقتا في اللهو في اللعب، ربما أسعده الحظ بقدر معقول، يشم رائحة طعام هي طاهيته، يأكل منه، يرتعش قلبه، ترفرف روحه، يعود إلى الرواق، يخلو إلى نفسه طوال الليل، يقتات اللحظة، يعيشها ألف مرة. الدروس معطلة، لن يطول الأمر، ليس معقولا بقاء هذه الوظائف شاغرة. أشعة الشمس الراحلة تفرش صحن الجامع، خبز الجراية مرصوص منذ الصباح يجف ليحفظ زمنا، طنين الحديث لا ينتهي. سعيد يرى عمرو بن العدوي نحلة حائمة ضلت طريقها، من حلقة إلى أخرى ينتقل، يصغي، يشارك في الأحاديث، يغضب وقت الغضب، يفرح لحظات الفرح، يلقي رأيا يبدو عارضا قيل صدفة، لكنه يدفع الحديث في اتجاه تشتهيه سفن زكريا. في المساء ينقل عمرو ما يراه وما يسمعه، لكن هذا المساء بالذات إلى من يمضي، من يصغي إليه؟ يبتسم سعيد إذ يجول السؤال بذهنه، هل تبقى آذان زكريا وعيونه مفتوحة كالعادة؟ هل يجد الوقت ليصغي هو أو نوابه؟ ربما يفكر الآن فيما يجب عمله بعد ذهاب ولي نعمته علي بن أبي الجود. علي هو الذي أقره كبيرا لبصاص السلطنة ونائبا له، لمن يمضي الليلة؟ عمرو بن العدوي. سعيد يقرض شفته السفلى، كيف يعذب عمرو يوم القيامة؟ ربما أطاح رقبة بكلمة، يسفك حياة أسرة بوريقة، يقطع الأمل من قلب أب عجوز ينتظر عودة ابنه الفقيه ليؤم المصلين في القرية. آه لو يمضي سعيد الآن، يمسكه من عنقه، ينفذ إلى أعماقه المكنونة بنظرة حادة كسكين تغوص بين لوحي كتف. صمت في صحن المسجد، سعيد الآن حذر، كلماته تخرج بحساب، فراش عمرو وكيس جرايته لا يبعدان عنه إلا بمقدار 3 مجاورين يتمددون فيما بينهما. لو تقلب في الليل، لو خرج يتوضأ قبيل الفجر، عيناه تقعان عليه لا محالة، ربما يخطئ مولاه، لكن معاذ الله لا يظن السوء بإنسان. يستدير متمهلا، الرحبة خارج المسجد تفيض بالمارة، حمير مربوطة إلى جدار قريب، صوت المنادي لا يمل تكرار الخبر، امساك الظالم الطاغي المتجبر علي بن ابي الجود، الحوطة على موجوده، على حواصله وامواله، على حريمه وجواريه، ترسيمه في جب القلعة حتى يتكشف امره. امرأة تلقي درهما الى المنادي حلاوة البشارة والنقود، بهجة تمتد الى روح سعيد بطيئة كسريان ماء في شقوق ضيقة. يرى سماح، لو تصحبه الآن، ترقب الناس معه، يسمع وقع أقدامها، لا يعرف صاحب الخطى، لكنه يثق عند جلوسه إلى الشيخ ريحان أنها هي، وهي بالذات. فرحة الناس تدفئه، لو فاض درهم عن حاجته لأعطاه للمنادي، ينحل خيط مر انعقد في لعابه من قبل يذوب متلاشيا. من داخل البطنية خرج صبيان يعملون في مصبغة خضر شيخ الصباغين، صبغوا وجوههم بأحمر وأخضر، يرقصون يغنون: احزن احزن يا حسود، شالوا علي ابن أبي الجود. مرسوم شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا إلى كشف أشرارنا والاهتداء إلى خيارنا، لما فيه راحة العباد واستقرار الأمن والنظام في البلاد. فمن بعد ترسيمنا على الباغي ابن أبي الجود وإقامتنا دونه الحدود، رأينا ملء وظائفه ومراتبه، وحتى نحفظ العدل ونطلب منه المزيد، فكل منا عليه رقيب عتيد. رأينا توزيع هذه الوظائف على أرباب المعرفة والعلوم، والأمر بهذا حمل إن لم تتوزعه الأكف ثقل على الرقاب. وبدأنا بوظيفة الحسبة لأنها تمس أحوال الناس ومعاشهم، ولا يمكن تركها شاغرة. وبعد الاطلاع على أحوال الناس ومعرفة أي الخلق منهم يريحهم ويجنبهم الصعاب، وبعد قراءة التواريخ الماضية واستيحاء العبر والوصول إلى حقيقة المبتدأ والخبر، وبعد طول تفكير وتدبير، قررنا يتولى بركات بن موسى حسبة القاهرة، لما تبين لنا بعد ما قدمناه ما فيه من فضل وعفة وأمانة وعلو همة وقوة وصرامة ووفور هيبة وعدم محاباة أهل الدنيا وأرباب الجاه ومراعاة الدين، كما أنه لا يفرق في الحق بين الرفيع والحقير. لهذا أنعمنا عليه بلقب الزيني، يقرن باسمه بقية عمره. وقد أوصيناه بالنظر في المكاييل والموازين، والتحذير من الغش في طعام أو شراب، وأن يتعرف الأسعار، وأن يستعلم ويستقصي الأخبار، ما يتردد على أفواه الناس في كل ضرب أو حارة، كل بيت أو سوق، بدون علم أهله، وأن يعين له نوابا ينظرون أمور المسلمين، بشرط أن يكونوا أمناء مؤمنين مأمونين، وألا يمكن أحدا من العطارين من بيع غرائب العقاقير، وأن يمنع المتحايلين على أكل أموال الناس بالباطل، وأن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنع عن الفسق، والنظر في أمر فقراء المكاتب والعالمات والمغنيات من النساء، ولا يمكن منهم أحدا، ولا يستنيب عليهم إلا من عرفت أمانته، وأن يكونوا من أهل العفة والأمانة والنزاهة، ممن بعدوا عن المطامع ونأوا عن السوء، وأن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، فلا يبالي باحتسابه بغض الناس له وسخطهم عليه أو رضاءهم عنه، وأن يكون مواظبا على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم من نظافة الثياب والتعطر بالمسك. هذا ما رأيناه وبه أمرنا، وسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلعة الجبل، 8 شوال. زكريا بن راضي. في أي وقت أو مكان هل حال أمر بينه وبين فهم ما يجري النفاذ إلى الأحداث الصغير منها والكبير؟ الآن بالذات يحاول تلمس الأسباب. ما يجري الآن يحيره. أول الليل نزل إلى السجن الصغير المدفون تحت البيت. تقدمه المشاعلي مبروك. لا يذهبان إلى السجن إلا نادرا. زكريا لا يلقى المحابيس هنا، يبقى في الطرف الآخر للبيت. يجيء مبروك، يفك قيود المحبوس المطلوب، يعصب عينيه بمنديل، يدفعه بحربة قصيرة في ضلوعه. في النهاية يقف أمام زكريا. يبقى السكون بلا خدش، فيتزايد رعب السجين، لا يدري من أين تجيئه الضربة. وبعد لحظات تطول أو تقصر يمد زكريا فجأة يده، يلمس كتف السجين، غالبا ما يلمسها برفق، على مهل، بتأن. كثيرون لم يحتملوا المفاجأة والمباغتة الخفية اللينة كبطن الأفعى، يسقطون مغشيا عليهم، ترفع العصابة عن العينين. في البداية تترقرق ابتسامة هادئة، نار قرب انطفاؤها. يمضي وقت، ترتفع صرخات زعيق وآلام، تصر عجلات الساقية التي تبدأ في رفع المياه من البئر العميقة. أحيانا يأمر زكريا بقرع الطبلخانة، خاصة في الليل في السكون الغويط، يسمع من بعيد، يدرك القلائل جدا، أشد المقربين إلى زكريا والعاملين معه يدركون ما يحويه قرع الطبلخانة الآتي من سفح المقطم. الليلة يمر زكريا بنفسه في السجن المعتم الرطب. قبل ذهاب النهار طلب من مبروك إخلاء التجاويف من كافة السجناء. جميعهم لا يدري أحد بوجودهم، لم يصدر مرسوم بإمساكهم. زكريا لا يدري ما تحمله الساعات الآتية، لا يأمن أبدا مهما استقرت الأحوال. عندما يرى الكل رسوخ الأمن وعمق جذوره في جوف الزمن، لا يخطئ زكريا تقدير أضيق الثغرات وأتفه الاحتمالات. من يدري، ربما أرسل أمير إلى السلطان يخبره بأمر المحابيس هنا. منهم من نسيه زكريا لطول المدة، ربما جاء مماليك الغوري، الجلبان أو القرانصة، تسلقوا الأسوار، نفذوا من الأبواب، الممرات والحجب، أمسكوه، بهدلوه، ثم يفتشون عن السجن. سوف يبحثون عن شعبان، شعبان بعينه، من شهور اختفى، لم يدري به مخلوق. شعبان غلام السلطان المقرب. زكريا يحبس خلق الله. زكريا لديه سجن تحت بيته. ترى كم من الأرواح أزهق، أي الطرق سلك في تعذيب أجساد خلقها الله. وقتها يقوم الكارهون، الأمراء، أولاد الناس، مساتير الناس، مشايخ الطرق، طلبة الأزهر والمجاورون، سيرون في المحابيس، في كل من أمسكهم زكريا، مساكين أرواحهم بريئة، لم تجن ذنبا، لم يتآمر أصحابها، لم يسرق بعضهم، لم يقل سبابا في طريق عام ضد أمير أو كبير. من الليلة سيتولى زكريا بنفسه أمر بركات بن موسى ليضيف شهاب الحلبي ما يروق له من معلومات إلى سطوره الأربعة التي لا تبل ريقا ولا تشفي غليلا. يمير زكريا إلى دولاب صغير يتناول منه دفترا مجلدا بحرير أخضر. الليل حوله أخرس معصوب العينين. يخرج من جيبه لفافة أوراق ما وصله من القلعة، كل ما دار في قاعة البيشرية. بركات بن موسى قبل رخامها، بللها بدمعه. لم يحدث هذا في تاريخ سلطان من السلاطين منذ الآن. كل ما يمس هذا الزين من قريب أو بعيد سيقرأه بنفسه، ينقله هو. عيناه ستتوليان أمره كلما جاءت الفرصة وسنحت. من تجويف ضيق مغطى بستارة صغيرة يتناول وعاء من فخار، يغمس قلما خشبيا رفيع السن في إناء ملون. الصفحة الأولى، عاشر شوال عام 912 هجرية. على مرأى من الأمراء في حضور جمع عظيم، طلب الزيني بركات بصوت خدشه التأثر أن يعفيه مولاه من وظيفة الحسبة. قال بصوت مرتجف: الحسبة يا مولاي ولاية يؤتمن صاحبها على أحوال العباد، وحاش لله أن أجد في نفسي القدرة على هذا. أنا عبد فقير لا أطيق وصايتي على إنسان، أتمنى انقضاء عمري في أمن وسلام بعيدا عن أمور الحكم والحكام. ما أريده رقدة آمنة لا يقلقني فيها سب إنسان أو سخط مظلوم غفلت عنه ولم أنصفه من ظالمه. الزيني بركات، رواية للكاتب الروائي جمال الغيطاني. كوم الجارح عددهم كثير، غير أن هدوء البيت لم يخدشه صوت عال. فوق حشية قديمة مغطاة ببقايا سجادة لم يفن الزمن زهاء ألوانها، يجلس مولانا الشيخ أبو السعود يطيل الإصغاء، يعرفهم كلهم. بعضهم حفظ القرآن على يديه عندما قضى من عمره زمنا مجاورا لعمود رخامي في مسجد سيدي سويدان أو مسجد سيدي إسماعيل الإنبابي، يدرس الفقه والأصول، يفسر المتن، يشرح الأحاديث والآيات البينات، يقص التواريخ. ها هم يوغلون في سنين العمر الأخيرة، يعرف الإنسان عند مروره بها أنه لن يعيش أكثر مما عاش أكبر شيوخ الطوائف سنا ومقاما: الحدادين، القصابين، البنائين، الشعراء، مشايخ حارات. يجيء سعيد بطبق كبير مليء بالبلح المجفف المغسول يسنده أمامهم. يميل الشيخ رضوان كبير الفحامين وأكثر الموجودين تقدما في العمر. لن يقنعه، لن يقنعه إلا أنت، يتمهل كل منهم في تفكيره. يغمق الهواء، يميل إلى لون الرماد، يملأ الصدور خشوعا ورهبة. تتدحرج حبات المسبحة، اصطدامها يسمع بوضوح. إيقاع تفكير الشيخ أو السعود يقلب ما يسمعه، ما يراه فوق الوجوه. لم نسمع برجل مثله، ونحن ما نرضى إلا به. ابتسامة خفيفة، ذرات نور تنفذ من ثقوب مشربية ضيقة العيون خاطفة كبرق بين غمام. أعرفتموه؟ يقول الشيخ القصبي شيخ حارة زويلة: رفضه للمنصب خير تعريف به يا مولانا. يميل الشيخ البهجوري كبير المرخمين: لم يحدث يا مولانا، أن رجلا متعمما أو غير متعمم، أيا كان مقامه أو رتبته، عرض عليه منصب ورفض. الناس كلهم، المجاورون وأصحاب الطوائف، منذ سماعهم الخبر ولسم على لسانهم إلا الزيني بركات، الزيني بركات. ومن نشر الخبر يا ولدي؟ الحق يا مولانا، لا ندري كيف تسرب الخبر، لكن مثل هذه الأمور لا يطول احتجابها. عين الشيخ نبعتا صفاء، من يصلح إذن للمنصب غيره؟ من ينشر العدل بين الناس إلا رجل مثله؟ يخشى الله ليس تصنعا أو زيفا، إنما يجهر بهذا أمام السلطان نفسه وعلى مرأى ومسمع من أعتى الأمراء وأشدهم بأسا وأقواهم شوكة. قال البعض إنهم رأوه يدخل قصر الأمير قانيباي ولم يطلع حتى الآن. السلطان نفسه لم يصل إلى حل قاطع. الأربعاء العاشر من شوال. عندما سمعت بذهاب الزيني بركات إلى الجامع الأزهر ليخطب في الخلق، قلت والله لا تفوتني رؤية وجهه أبدا، وظننت أنني الوحيد. وعندما ذهبت لم أجد لقدمي مكانا، وكأنه يوم الحشر. قلت لنفسي من أين جاء هؤلاء؟ يميل الصفدي بائع العطور في الحمزاوي أحسن من يستقطر الزيت من السوسن، يلخص ويركز روح السوسن، يبسط يده فوق صدره. أنا شفت إليه ينظرون. يا سلام على التقوى، يا سلام على الصلاح، كل ما قاله لا يصدر إلا عن رجل ابن رجل مثله، لم يخلق لينحني أمام جبروت أو سلطان. محمود اللبان يسأل أهو أسمر قصير؟ سمعتهم يقولون إنه أسمر اللون، كبير اللحية. يقول الشيخ القصبي والله يا مولانا إن لم يولوا علينا الزيني فلا خير فينا. يقول شيخ الفحامين أنا والله لم أسمع به في حياتي، لا أعرفه يا إخوان ولم أره. يميل مولانا إلى الإمام يكف الشيخ القصبي وكيف اختاره السلطان وهو لا ينتمي إلى أصحاب الوظائف الكبيرة. مجهول للناس يلقي الشيخ سؤالا يثير به أسئلة. ما أدرانا يا مولانا، ربما غفل عمن يعرفهم من أشرار وفجرة وهداه الله إلى الزين بركات. لن يقنعه بولاية الحسبة إلا أنت، أنت يا مولانا والبركة فيك. يمير الشيخ أبو السعود هامسا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. في الفجر طارت الأخبار، أرسل الشيخ أبو السعود في طلب الزين بركات. مجاور أزهري من مجاور الأزهر الشبان سعى إليه صاحبه إلى كوم الجارح حيث اختلى الزين بركات بالشيخ أبو السعود. عمر لم يهدأ، لن تفوته شاردة أو واردة، لا تمر عليه نظرة ذات معنى إلا يدركها، ضحكة غريبة الإيقاع لابد أن يرصدها. أي نكتة يقولها واحد من الخبثاء؟ هؤلاء الذين لا هم لهم ولا شاغل في مثل هذه الأحوال إلا القعاد على أرضية الأسبلة وأمام دكاكين المشبك والسمبوسك يضحكون ويسخرون. عمر يعلم أنه ليس بمفرده، هناك من يرقب الخلق معه ويرقبه هو أيضا، يرفع عنه التقارير إلى مقدم بصاص القاهرة. عندما أخبره المقدم نفسه بهذا تقلب على جمر، تساءل كثيرا من هم؟ حاول الاستدلال على واحد منهم، ظن الظنون، لم يستطع، فآثر صرف الفكرة. لكنها تغيب، تحوم دوما. لو رفع أحدهم حادثة وقعت على مرأة من عمرو ولم يبلغ عنها، هنا يتعرض للمساءلة، يتهم بالغفلة، بمجاملته البعض على حساب الآخر، ليس أمينا فيما ينقله ما يسمعه. يزعق مقدم البصاصين، يستدعيه، يقابله بنفسه، أنتم لا تعرفون ما ألاقيه بسبب غفلتكم. السلطان ينزعج انزعاجا شديدا، لا ينام ليلة بأكملها لمجرد واقعة مرت على واحد من رجاله. ألستم عيونه؟ ألستم آذانه؟ إذا عميت عين طرشته أذن. كيف يعرف أحوال الخلق إذن؟ كيف يعدل في الرعية؟ حادثة صغيرة تمر عليك، تبدو لعيني المهمل غير ذات أهمية، لكنك لا تدري، لا تعلم ما يتسبب من ورائها. أول الليل، الأربعاء، العاشر من شوال. أخيرا ها هو مبروك يحمل لفافة أوراق، طال ترقب زكريا لوصولها. في الصباح سلمه مبروك تقريرا عاجلا أعده مقدم بصاص القاهرة يحوي حركة الزين بركات. كيف انتقل من بيته أول الفجر بصحبة طالب أزهري إلى كوم الجارح؟ قضى مع الشيخ أبو السعود زمنا خرج بعده من البيت، ومع أول مجيء الشمس إلى الحواري والدروب طاف مناد جديد لم يسمعه الناس من قبل، قيل إنه أحد خدم الزيني نقل إلى أهل المدينة ما عزم عليه الزيني بركات من ذهاب إلى الأزهر الشريف. عنده كلام سيعلنه على الخلق، مناد جديد لا علم لزكريا به. صحيح من حق المحتسب إطلاق مناد خاص من عنده ينقل إلى الناس رغباته وأحكامه، هذا ما تنص عليه الأصول، لكن الواقع يكذب هذا، يلغيه. جرت العادة منذ عصر الشهاب جعفر كبير بصاص الأشرف قايد باي أن يتبع جميع المنادين لكبير البصاصين، ترسل إليه نصوص النداءات. طريقة نشر الحادثة أو الخبر قد ينتج عنها أمور جسام، بل إن كبير البصاصين ينبه بضرورة تحمس المنادين عند نقل خبر بعينه أو تصنع الحزن والفطور لحظات نشره، كلها عوامل تؤثر في الخلق. هناك مناطق وخطط في المدينة يجب ألا يطوف بها المنادون. كيف يظهر مناد لا يعرفه زكريا؟ كيف لا يراجع زكريا نص ما يقوله؟ ثم إن الزين بركات لم يحتسب بعد، كيف يعطي لنفسه الحق في مخاطبة الناس بلا رقيب بلا وسيط؟ هكذا يبدأ أيامه بإخلال الأمور، يعبث بالنظام. هذا الزيني لا يثير اطمئنانا منذ سماعه باسمه، ولا يجيء من ناحيته إلا عجائب الأمور. قبيل الفجر أرسل إلى مقدم بصاص القاهرة يأمره بإعداد ثلاثة مطالب مفصلة. أولا، جمع أقصى ما يمكن من معلومات وبيانات عن الزيني بركات وإرسالها إليه أولا بأول. ثانيا، استنفار كافة بصاص القاهرة لتلتفت عيونهم إلى كل صغيرة وكبيرة خلال تجمع الناس وإصغاؤهم إلى ما يقوله الزيني. المطلب الثالث، أن يرتفع عدد التقارير التي ترسل إليه في مقره إلى 24 تقريرا بواقع تقرير كل ساعة على غير المعتاد، وهو إرسال تقرير في أوقات الصلاة الخمس ثم تقرير مفصل بعد العشاء يتضمن أحوال القرى والبلاد. ما الذي ينويه الزيني بركات؟ ما الذي سيقوله للعامة؟ بأي لسان يتحدث؟ هل هناك سابقة لما سيفعله؟ أبدا. زكريا يعرف الأحداث والتواريخ القريبة والبعيدة، لم يتحدث محتسب في جمع من الناس أبدا، بل لم يسبقه أي أمير كبيرا أو صغيرا في هذه الفعلة. تحدث العظيم إلى العامة مباشرة يفقده هيبته، يضيع مهابة الحكم والحكام، يتطاول العامة على الكبار. إذا كان ناظر الحسبة يتكلم إليهم، لماذا لا يفعل مثله الأمراء؟ ألم ينبه أحد إلى هذا؟ أول نهار دخل زكريا إلى قاعة الثياب البديلة. زكريا يعرف مقصده هنا، انتقى جبة بيضاء متسخة وعمامة خضراء صغيرة ملفوفة بشال أحمر، أمسك عصا من سعف النخيل، خرج من الباب الخلفي للبيت درويشا من أتباع سيدي مرزوق تلميذ سيدي أحمد البدوي. مشى متمهلا يتوقف بين الحين والحين يطلق صيحة قوية، الله حي الله حي مداد. مشى على مهل يتبعه جبران الأخرس أحد رجاله الأشداء، دائما يسافر معه يحميه من غوائل الطريق ما تخبئه النفوس من حقد ربما تجسد في خنجر ينسل محاولا إيجاد الطريق إلى قلبه. برغم همه وحيرته ابتهج كعادته، إذ يلقى نفسه بين الناس لا يعرفه أحد، حتى لو التقى به أقرب المقربين مقدم البصاصين نفسه لن يتبين أي واحد من هؤلاء في متناول يده. أليس هو عيون السلطان وآذانه؟ ألاف الرجال والنساء والأطفال يتبعونه، لا يعرف بعضهم البعض، ينقلون الهمسات والحركات من البيوت والربوع من كل شبر في المدينة. إذا شذ شهيق إنسان عن البقية عرفه، نمي إليه بواسطتهم. لكنه عندما دخل الأزهر ارتاع فعلا، لم يحدث أن رأى مثل هذه الجموع. انتابه غم، كيف يسكت السلطان؟ أيدرون العاقبة من تجمع كل هؤلاء؟ ما يجري خطأ فظيع، لابد من تنبيه الكبار والسلطان نفسه. السكوت على الأمر ربما أدى إلى استفحاله وانتشاره، هذا ما لا يسمح به قط. هذه سابقة تنذر بعواقب لا يعرفها الجهلاء. ها هو زكريا الآن يفرد اللفافة التي أتاه بها مبروك، تقارير مقدم بصاص القاهرة، جمع فيها وأوجز وأوضح خلاصة ما تلقاه من عيون وأرصاد طوال اليوم. فوق منبر الأزهر القديم وقف. المسجد يفيض بالخلق من كل لون وصنف، زعقوا فارتجت الأعمدة وكادت المآذن تميل، بدا وكأن كل قوة ستعجز عن إسكاتهم. لكن الزيني رفع يده اليمنى مفرودة الأصابع، يده عادية أصابعه خمس، وكأن قوة سحرية تسيل منه. طاف الصمت مغلقا أفواه الناس. قيل فيما بعد إنه أوتي مقدرة على جعل الخلق يصمتون، ولو أراد أن يذرف الدموع لفعل. سرى صوته بين الناس هادئا، قال ما معناه؟ أولا إنه لم يكن يقبل الحسبة أبدا لولا إطلاعه الأمراء على ما ترتضيه روحه لراحة العباد، ولولا الشيخ العارف بالأصول والفروع الزاهد الناسك ولي الله أبو السعود لما قبل أبدا. هنا على زعيق الناس رددوا ما نريد إلا أنت، ما ينفع إلا أنت، إلى غير هذا من النداءات التي تؤدي المعنى نفسه. وإن اختلفت الجمل والألفاظ عادت يده تهتز بتؤده، فاستكان العامة وأزروا. ثانيا إنه لا يخشى إلا الله، كيف يلقى ربه إذا ظلم مخلوق من قبل أحد نوابه وهو لا يدري؟ هذا ما لا يطيقه ولا يمكنه سماعه قط. من هنا لو وقع ظلم على إنسان فقير أو غني، ناء أو دان، عليه بالتوجه إلى نائبه إن لم يقتص من ظالمه بعد شرح قضيته وظهور العدل فيها. ثالثا لن يمكث في القاهرة، إنما سيلف الوجهين، فقد أضيفت إليه اليوم فقط نظارة حسبة الجيزة، سيدور ظاهرا أحيانا ومتخفيا حينا آخر، يطلع على أحوال الناس. أما بيته في القاهرة فمفتوح أطراف الليل وآناء النهار لكل ذي حاجة، لا حاجب بينه وبين الناس، صغيرهم أو كبيرهم على اختلاف مراتبهم. لو ظلم أحد من البشر فليقتص منه على مرأى من الجميع. رابعا وهذا خطير، في كل حارة وضرب وقرية وبلدة وإقطاع ستكون له عيون يرصدون ويتعسسون المظالم أينما تقع يبلغونه بها. هذا وقد أطلقنا أحد البصاصين المهرة وراء الزيني لرسم صورة دقيقة وافية لملامحه، سننقلها إليكم فور إتمامها لإطلاعكم عليها وإجراء اللازم من فحوص. الآن يطل زكريا من طاقة المشربية، الشتاء يتدثر بليل أسود بارد. تبرق في ذهنه خاطرة سيخاطب الزيني بركات رأسا. صحيح المفروض أن يبدأ المحتسب الصلة معه، باعتبار أن كبير البصاصين نائبه، لكن زكريا سيبادر بجس النبض. الليونة مطلوبة الآن على ورق عادي بمداد عادي. سيأمر شهابا الحلبي بكتابة رسالة إليه الليلة، في نفس الوقت تمضي الخطابات الأخرى إلى الأمراء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. إلى الزين بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة. نبدأ بأن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نقيمها في كل حكم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف من ائتمر بالعدل والإحسان، وأعدل آمر أمته بالوزن بالقسط، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، احتسبوا في سبيل الله جل عنائهم، وسلم تسليما كبيرا. وبعد، اعلم أننا بدأنا إليك بالمراسلة، وأردنا إطلاعك على ما تحويه المكاتبة ابتغاء أمن العباد في سائر النواحي والبلاد، لأنكم لن تطلعوا على خاف الأمور إلا بما نطلقه بين المسلمين من عيون، ولن تصغوا إلى ما يدور من تافه الهمسات ذات الغرض الخطير بين الأمير والحقير إلا باستنادكم إلى جهتنا والاستعانة بنا. فهذا ما سار عليه نظام السلطنة منذ أن وعينا وأدركنا، وجرت العادة ألا يتولى هذه الأمور التي تدرأ الصغائر والكبائر من الشرور إلا نيابتنا التي يخدمها آلاف الخلائق مما لا حصر لهم ولا عد، وهم في خدمة السلطان ورجاله لا ينامون، وحفاظا على راحة الرعية يسعون يكدون ويشقون. من هنا رأينا الإشارة عليكم وإعلامكم بما يجب أن يتم من جانبكم، وهو ضرورة إرسال مطلب مفصل إلينا كل ليلة نطلع منه على ما تم من مخالفات ضبطتموها، حتى نعرف من ارتكبوها فندرجهم في زمرة الأشقياء ونحمي الأتقياء والأولياء، كما نرجو الاستعانة بمن يتبعوننا من منادين لمراجعتنا ما يقولون ما يوجهونه إلى العامة وينقلون. فهذا الأمر الذي يبدو لكم تافها حقيرا تترتب عليه عواقب منها الضار والخطير، يمكننا شرحها لكم عند أول لقاء بيننا، لأننا نهدف إلى ما فيه سلامنا. وللعلم فهذا ما درجت عليه النظم والرسوم منذ وقت غير معلوم، وما نقوم به من زمن، وما سنؤديه إذا امتدت بنا فسحة الأجل. وليست هذه نظما من اختراعنا، إنما هي أصول درج عليها أجدادنا. ولكم سلامنا العاشر من شوال سنة 912 هجرية، كبير بصاص السلطنة الشهاب الأعظم زكريا بن راضي. السرادق الثاني، شروق نجم الزيني بركات وثبات أمره وطلوع سعده واتساع حظه. نداء. يا أهالي مصر، أمر مولانا السلطان بتسليم المجرم ابن المجرم علي بن أبي الجود إلى ناظر الحسبة الشريفة الزيني بركات بن موسى ليتولى أمره ويأخذ حقوق الناس منه ويذيقه ما أذاق لعباد الله الفقراء المساكين الأولياء. يا أهالي مصر، يا أهالي مصر، كل من وقعت عليه مظلمة، كل من سلبت منه حاجة، كل من راح ماله بالباطل بسبب علي بن أبي الجود، عليه التوجه إلى باب الزيني بركات بن موسى ناظر حسبة القاهرة والوجه القبلي ليرد عليه حقه وماله. يا أهالي مصر، يا أهالي مصر. سعيد الجهيني طال به حب هذا البيت وأهله، حجارته، أخشاب مشربياته، نقوش جدرانه، الضوء في فراغه، قاعة تلاوة القرآن في رمضان عالية السقف، قرب منتصف الجدران نوافذ ضيقة يطل من ورائها الحريم، يستمعنا إلى الآيات البينات آمنات عيون الغرباء. من إحدى النوافذ تطل ترقبه تتأمله، عيناه تحتويان قطع الرخام الصغيرة الملونة ترصع أرضية النافورة التي تتوسط حديقة البيت الصغيرة. الحشايا الوثيرة التي تحول بين صلابة الجدران ورقة بدنها، سماح تطأ الممرات بقدميها عندما يخلو البيت من الزوار، راحة خفية في صدر سعيد لا يعد هنا من الغرباء. لحظات إصغائه إلى الشيخ ريحان يراها بعيني قلبه، تروح وتجيء في إحدى الغرف، تنظر من نافذة تضطجع إلى حشية وسادة. سماح خلاصة نساء الأرض أجمعين، منها تفرعن، عنها أخذن، إليها يعدن، في المستقبل البعيد لا يراها إلا معه، ينظران معا من طاقة مشربية، يمشيان في حديقة، يسافران بلدا. منذ أيام يشتد البرد، في البرد يرى سماح موطنا ينبع دفئا وسلاما. قال الشيخ ريحان: هيا بنا إلى الغرفة العلوية. طلع سلم البيت الداخلي كأن لأنفاسها أثرا تعلق في الهواء، تجسد إلى أبد. خاف أن يسمع الشيخ ريحان دقات قلبه، يرى ارتجاج أمره واضطراب لونه. يتربع الشيخ فوق وسادة خضراء كبيرة ينفث الدخان هادئا تقرقر النرجيلة. قام نصف قومه، مال عليه سعيد. شتاء العام لم نر منه بردا بعد، ليس باردا كالسنين الماضية، لكنه في الرواق لا يطاق. تتوهج الحجرات، يسقط شيء ما في البيت، ربما وعاء، علبة تمسكها. الليل هنا ناعم، فيه هدوء البيت وأمن عائلي. ابقى لتأكل معنا. يحن إلى مذاق طعام بيتي، مرق تشرب منه سماح في الليلة نفسها، ملعقة ربما لامست شفتيها، لكن كربا يؤرقه، لا يطيق بقاءه في مكان واحد. الشيخ ريحان لم يلح، دس سعيد قدميه فين عليه، يعبر الممرات الصغيرة في الحديقة بمفرده، يهم برفع عينيه. لو أنها تنظر الآن، لو يراها مقدار ساعة، يقضي والله عمره متنقلا فوق مآذن الدنيا، زاعقا باسمهما في وجه السماء، معلنا ما يتقلب في صدره، يعبر البلاد كما اجتازها مولاه، زاده عيناه. آه لو تصغي إليه، آه لو يركبان في زورق عبر النيل، أيديهما في التيار تنثر رذاذا أبيض. يراها في مدينة لم تعرف الطواعين. سماح تطل على طريق لم يجز فيه أحد، يحتضنها بذراعه، يضحكان وهي تمضغ لبانا. في عزلته الليلية بعد نوم صحبه في الرواق تجيئه سماح، إنها همسة دفء يجود بها برد ضنين، رعشة ريح باردة في قيظ صيف عفي يخنق الأنفاس. هو لا يذكر لون شعرها، لكنها أمل النجاة من دهر بأكمله. ها هي الحواري تثقل عليه، جمال مثقلة بالدريس، إلى أين؟ أي مكان يحتويه؟ يمكن الذهاب إلى الحمزاوي، العطارين يخجل من المجاملة والتحيات، يعرفونه. الآن لا يطيق البقاء في الرواق حتى الصباح، فراغ خانق لو بقي وتناول العشاء، لكنه أكل مرتين في أسبوع واحد. يجب ألا يثقل عليه، ربما أصبح موضوع حديث بينها وبين أمها مجرد تخيله ما يقال يرجفه خجلا. أيقلق سعيد من أجل الزيني؟ أيتمنى سعيد وقوع العذاب بعلي بن أبي الجود ليفشي سر المخبأ من ثرواته؟ أيرجو العذاب لإنسان ما حتى لعلي بن أبي الجود؟ طبعا، فكم من إنسان عانى ما عانى منه، كم، ثم ألن يوقع به الله عذابا أشد وأنكى يوم القيامة؟ لا ينكر سعيد قرب الزيني من روحه. عندما اقترب لإبلاغه طلب الشيخ أبو السعود كان الوقت ليلا، خرج إليه الزيني ملثما، عمامته صغيرة، ثيابه عادية، شأنه في ذلك شأن فقراء المتصوفة. مشيا صامتين، ينظر إليه سعيد من طرف خفي، رائحة ثيابه تدفع إليه ذكرى بعيدة لخاله في القرية، الصوف الممتزج بعرق الرجولة، رغبة راودت. لو يراه بعض أصحابه يمشي مع رجل يذكره كل لسان في القاهرة اليوم كله، في أي الملامح يكمن الإباء، القدرة على رفض منصب كبير، كل من صدر مرسوم بتوليه وظيفة من وظائف علي بن أبي الجود انتابته فرحة، بقوا في بيوتهم يتلقون المهنئين. أما الزيني بركات المرشح لأخطر وظيفة فقد رفض. يندر الرفض في زمن بخيل بكل ما يحلم به المرء. بعد سكوت قال سعيد: أمرني مولاي ألا أرجع إلا معك. لفتة منه وهزة رأس. خجل سعيد، ربما يفكر في أمور خطيرة. فجأة قال: مولانا، لا يمكنني أن أعصي له أمرا. وتتابعت أسئلة الزيني. أخبره سعيد بأمره، كيف جاء من البلدة، كيف التقى بمولاه، كيف تردد عليه، كيف رافقه، كيف أخذ العلم عنه. حدثه عن أشياء كثيرة. الآن يذكر أسئلة الزيني، ثم صمته المفاجئ، لا يدري سعيد ما يجري بينهما. أمره الشيخ بالعودة إلى الأزهر. من يومها لم يقترب سعيد من الزيني إلا عند عودة موكبه من الأزهر، لكنه مشى منفردا بين الخلق، لا يدري الزيني بوجوده، لا يصغي إليه. آخر المنادين طاف منذ ساعتين، لا يدري ما قاله للناس. في الأسبوعين الأولين يتجمع الناس بقصد الفرجة والاستماع إلى ما يقولون، بمرور الأيام خف زحامهم. أما الأطفال فلا يفارقونهم. الآن يقف سعيد فجأة، يبدو أنه اقترب من حارة قصر الشوق. رجل يمضي مسرعا، أليس هو؟ لماذا توقف؟ تجمد، أي حيرة انتبت. لا يذكر طول القامة، يذكره ممتلئا ونحيلا، معتدلا وذا حدبة. لا تثبت صورته في الذهن، إنما هذا الماشي هناك هو بعينه. اجتاز حارة بيت المال، يمضي طريق إلى حارة بيت القاضي، آخر إلى مسجد الشهيد الحسين، اختفى. لكن أين الحرس؟ كيف يأمن على روحه؟ وإذا كان هو الزيني بنفسه، هل رآه؟ هل عرفه؟ زكريا بن راضي، صباح الثلاثاء السابع من ذي القعدة سنة 912 هجرية. لم يصله رد الزيني، حتى شك في وصول الخطاب، لكنه استوثق من وصوله بين يدي الزيني نفسه، تعب جدا حتى تأكد من وصول الرسالة. ما من بصاص واحد يتبعه يعمل في بيت الزيني، ومقدم بصاص القاهرة لم يهتم بدفع بصاص إلى بيت الزيني من قبل، فلم يكن له شأن يذكر ولا حس يسمع. وعد بإدخال عين إلى البيت، حتى خدم الزيني لم يعرف واحدا منهم، كأنه أحضرهم من بلد غير البلد. الزيني تجاهل الخطاب، كأنه لم يقرأ، لم يطلع عليه. شهاب الحلبي سأل منذ أيام: هل وصل رد من الزيني؟ زعق زكريا في وجهه. ثار، منذ متى تسأل عن رد خطاب كلفتك بكتابته؟ أهذا ما علمته لكم؟ أتعرفون ما عاقبة الثرثرة الكاذبة؟ عاقبة الفضول؟ الكلمة التي تخطوها يجب أن تنساها. ارتعب شهاب الحلبي، فأشد ما يخشاه هو غضب زكريا. الأدهى من ذلك لو ظن شيئا من وراء السؤال، ربما ارتاب هنا لا يدري شهاب الحلبي ما قد يفعل به. عمله الطويل لا يغفر له أي زلة مقصودة أو غير مقصودة. أصدر أوامر مشددة إلى مقدم بصاص القاهرة، إلى مقدم بصاص الوجه القبلي، الوجه البحري، مقدم البصاصين ببلاد النوبة، أن يرصدوا ما يقيمه الزيني، أن يتعقبوا أفراد الفرقة الجديدة، من هم، أين، كيف يعملون. لا تزال التقارير بخصوص هذا الموضوع باهتة. عموما لابد من العمل في تأن، لكن بلا هدوء. لابد من حسم أمر الزيني، وإلا أصبح تاريخ البصاصين كله مهددا. يشط الفكر بزكريا، تهاجمه الخواطر فجأة، يد خشنة تقبض قلبه. ها هو الزيني يبدأ العداء. حتى الآن لم يخطو زكريا خطوة واحدة لهدم الزيني وإيذائه. الآن مضت فترة ظن فيها استسلام زكريا، هنا يبدأ العمل. ولو تمادى السلطان في موسى نادت الزيني، هنا تضيق عين زكريا، تسرع خطواته، يصبح طول الحجرة 10 خطوات. من الذي ساند الملك المؤيد شيخ الحموي عندما جاء إلى دست الملك؟ من؟ الزيني لا يعرف، السلطان لا يدري. من الذي دفع به إلى كرسي السلطنة بعد سجنه زمنا طويلا في خزانة شمائل؟ في السجن أقسم لو أنه خرج ليهدمن الخزانة البشعة ويقيمن مكانها مسجدا تتحدث به الأجيال. وفعلا خرج، هدم خزانة شمائل، أقام مسجدا تفخر به القاهرة الآن. لكن هل يعلم المصلون فيه والفقهاء من الذي ساند الملك المؤيد؟ من السبب في بناء المسجد؟ كتب التاريخ لا تذكر هذا، إنما الأمر محفوظ في ديوان البصاصين. كبير البصاصين هو السبب. كرسي السلطنة ليس بعيدا عن يدي زكريا، من هنا يزحزحه. اليوم سيرسل زكريا في إحضار المشرف على أبراج الحمام الزاجل، ذلك النظام الدقيق الذي استحدثه ويتفاخر به على البصاصين في أنحاء الدول والإمارات. كل حمامة تعرف أي الطريق تسلك. لا تطير فوق بيت فيه إنسان، فوق قافلة في الصحراء، إنما تعبر الخراب إلى أهدافها ولو طال بها الزمن. اليوم ستطير الأسراب ليعلم المباشرون وأصحاب الإقطاعات ومشايخ البلاد، حتى العامة من الناس الذين خدعوا في الزيني، أي خطأ أتاه السلطان عندما ولى على أمة الإسلام في مصر رجلا لا يعرف له أصل ولا فصل، لم يره أحد يصلي جماعة في يوم جمعة، ولا يعرف أحد ما في عقله. أبطأ في استخراج أموال علي بن أبي الجود، ومن يدري، ربما شاركه خفية من قبل أن يعرفه أحد في أذية الخلق. الزيني بركات، رواية للكاتب الروائي جمال الغيطاني. سعيد الجهيني. هذا زمان الحيرة وسيادة الشك وفناء اليقين. تغيب التفاصيل، تطغى رغبة. آه لو هج في بيداء لا أول لها ولا آخر، لا عرض لها ولا طول. ينحل شعره، يبلى جسمه، ربما عرف ما غاب عنه، ما هجر، ما كساه السحاب، ما تقنع بالضباب. كيف يفنى عمره ويذوب وجده في عشق لا أمل فيه؟ عندما ولد الزيني بركات، هل درى بما كتب في لوحه المحفوظ؟ يوما سيصبح محتسبا، سينتظر رجل اسمه زكريا. كيف كيف كيف يقبل استمرار زكريا بن راضي نائبا له؟ يحيط الحسبة بأعتى البصاصين وبأكثرهم مقدرة في بث الرعب والخوف في حجارة المباني، في الطيقان، الزوايا، فوق وسائد النوم ومآذن المساجد، في أرضية محراب الصلاة. هل ضل عندما ذهب إلى بيت الزيني ليصحبه إلى كوم الجارح؟ لكنه ما زال يعلن، من له مظلمة فليطلع عنده. ويوميا يتردد على بابه كل صاحب شكوى، الناس لا يقصدون إلا هو. عطل أبواب الأمراء والقضاة حتى أشيع أن الزيني ينوي الجمع بين القضاء والحسبة. ورد الزيني على هذا بركوبه بغلته وتوجهه إلى جامع الأزهر لصلاة الجمعة، وخطب في الناس نافيا كل ما يتردد عنه. قال إن الحسبة تقتضي منه وعيا ويقظة، فهل يتحمل عبء الجمع بينها وبين مهام أخرى؟ هلل الناس له، كبروا، حاولوا تقبيل عباءته. أبدى الزيني غضبا وغيظا، لحظتها أطبق الهم على ضلوع سعيد. رأى الشهاب الأعظم زكريا بن راضي أول نواب الزيني يمشي وراءه، يتشح بعباءة زركش صفراء وعمامة عادية بلا علامات، يقوتة حمراء فقط تتوسط رباط الشاش المحيط بها. شكى إلى منصور صاحبه وزميله في الرواق همه. قلق منصور، الأروقة تجري من جديد برجال زكريا بمستصنعيه، لابد من التزام الحذر في الكلام. سعيد لا يجهلهم، يسمع خطاهم الخفية وراءه، ونظرات عمرو بن العدوي تنفذ إليه. سعيد يود لو يجالسه بقلب صاف. ما الذي يدفعه إلى رفع كل آهة وهمسة إلى زكريا؟ لكن كيف يصل به الفكر إلى هذا؟ صاحبه منصور لم يظهر ضيقا بزكريا. قال الزيني لا يتحكم في الأمور كلها، هو جديد على المنصب، ورجل مثل زكريا لا يستهان به، ومستحيل تجاهله، ومن يدري، ربما هذه خبطة واعية من الزيني. حتى لو عزل زكريا فهو خطر كامن كالحفرة المموهة، يمسك بأسرار السلطنة والأمراء، فهل يصطدم به الزيني أم يضمه ويحتويه؟ من أعوام كان سعيد صفحة بيضاء لم يجر فوقها المداد، لم يخدشها سن قلم. تمتلئ الدنيا أمامه بالحروف الآن، علامات التعجب والاستفهام، ألف سؤال حائر بلا هداية. الدنيا كلها سؤال لا أول له ولا آخر، باق مخلد في مخطوط عتيق تهرأت أوراقه، متآكل الحروف، كشفت حروفه. في رواق الصعيدة أبدى بعض المجاورين استحسانا لرأي قاضي القضاة عبد البر. قالوا إن رجلا مثله لا يمكن أن يشغل روحه بالفوانيس إلا إذا عظمت أهمية الأمر، ليس كما يتهيأ للبعض. قال سعيد تبالغون في الأمر. أشار إلى الطرقات الكبيرة في مدينة القاهرة وإضاءة دكاكينها طوال الليل. هنا قال أحد المجاورين كلام غير صحيح، الدكاكين تغلق بعد العشاء ولا ينتصف الليل إلا والكل في بيته نيام. على صوت سعيد أيكره أحدكم إضاءة الحواري والبيوت حتى يأمن الناس على أرواحهم؟ ما يريده الأمراء أن تبقى العتمة حتى يعبث مماليكهم كما يريدون. على صوت عمرو بن العدوي بالضبط ما يقوله سعيد صحيح. قال مجاور شمي أنت يا سعيد تخالف دائما؟ قال مهتاجا: لا أخالف إلا ما أراه خطأ. وتساءل مجاور النبي: وهل يخطئ قاضي القضاء؟ مال منصور إلى سعيد يخالفه الرأي: ما الداعي لبدعة الفوانيس؟ ألا يوجد من أمور الناس ما هو أهم منها وأجدر بعناية الزين واهتمامه؟ ثم بصراحة يا سعيد: هذه البدعة لا تزيد الأمور إلا فسادا. أطرق سعيد: من يدري، ربما تضمنت بدعة الفوانيس أغراضا تغيب عن عينيه هو. تساءل المجاور الشامي: الناس تقيم الدنيا وتقعدها، لكن هل جرؤ كبير أو صغير على إزالة الفانوس المعلق أمام داره؟ صاح مجاور من منفلوط: يهابون الزيني. قال عمرو: بالضبط. سخر منصور: أيخشاه أتابك العساكر نفسه؟ قرص سعيد طرف شفته العليا: آه، لو يقول لهم بدلا من إنهاك أرواحكم ارقبوا ما يفعله زكريا، كيف فرض نفسه على الزيني. لكن أحقا فرض نفسه؟ من يدري، ربما جاء المنصب برضاء الزيني. سعيد الجهيني، احكي عن دنياه، يحار من أين يبدأ. مات الشيخ البلقيني عالم الحديث في الأزهر، مات عن 93 عاما. لا يبدي الشيخ جزعا، إنما يهتز رأسه هزا خفيفا لينا، فليرحمه الله ويرحمنا أجمعين. زكريا والزيني على اتفاق، أعرف هذا. يبدي سعيد دهشته: الزيني جاءني أمس بعد سماع الخبر، فكرت أن أرسل إليه لأعرف حقيقة الأمر، لكنه دخل علي وشرح الأمر. عوده مولاه ألا يطيل السؤال أو الاستفسار، إنما يصغي إلى ما يقال، يستنتج ويحاول الفهم. مولانا، كل شيء يحيرني. ابتسامة تقطر صفاء. كل شيء؟ مولانا، أنا صحبت الزيني إلى داره، مشيت أمامه في موكبه، بشرت به، تحمست له. أنا الآن أشك فيه، أتضرر منه. من شهر قلت فالأمضي إليه أنقل ما سمعته، ما استوثقت منه. عن رجل يقال له برهان الدين ابن سيد الناس. برهان الدين؟ نعم يا مولانا، برهان هذا شرع في احتكار الفول. عرفت أساليبه متانيرة، عرفت أن سعر الفول سيشط في الأسواق. عندما جلست إلى الزيني بعد مرات عدة ترددت فيها عليه بدون جدوى، شكى إلي ما يثار حول الفوانيس. قال إن الأمراء غرروا بالناس، ضحكوا عليهم حتى أثاروهم ضد الفوانيس، مما جعل السلطان يلغيها. قلت له ما جئت من أجله فعلا. هز رأسه وقال: سأكلف نائبي بمراقبته ورصد حركاته، وعندما يثبت صحة ما يفعله يلقى جزاء. تصور، تصور يا مولانا، من سيقيم العدل؟ من سيمنع برهان الدين ابن سيد الناس؟ زكريا بن راضي، زكريا بن راضي. لكنني قلت في دماغي: ربما يحاول الزين استخدام زكريا لما فيه خير الناس. رحت أرقب برهان الدين، لكنه استمر على حاله. طلعت إلى الزين مرة ثانية، قال: مثل هذه الأمور تستغرق وقتا. الليل يمضي صامتا، في البداية ألوانه خادعة، تزداد مع ضياع النهار قتامة وعمقا، حتى يغرق الكون في سواد، حتى تضيع أصوات العباد، وتدور أصابع الشيخ حول بعضها البعض. وسعيد يخشى الليل، لا يلقاه في الرواق أبدا، يرى نهاية الضوء في الطرقات. بعد إطراقة تدور عيناه في الفناء الصغير، إنه راسخ كجذع النخلة المروية بالسنين، مرتفع من الأرض، يتوسط الفناء، لم يلحظ. الشيخ ساكت، يشير سعيد إلى تومة التراب، إلى بروز الأرض، لم أره من قبل. بأي سؤال يكسر الصمت؟ من حين إلى آخر أحتاج إلى خلوة، من أجلها حفرت لنفسي هذا السرداب، حفرته لجسدي أودعه فيه كلما حارت الروح وعجزها الزمان. هذه الفتحة الضيقة تؤدي إلى سرداب الخلوة، بمفرده انتزع لنفسه مكانا من الأرض، داخله يخف من أثقاله، من أحماله تحلق الروح إلى واد يمكن فيه الوصول إلى الحقائق الأولية، يدق أبواب الكون، يفصح عن خباياه عن أسراره، فيبصر القلب ويرى ما يرى. السرادق الثالث وأوله وقائع حبس علي بن أبي الجود. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. وقائع تعذيب علي بن أبي الجود مرفوعة إلى الشهاب زكريا بن راضي كبير بصاص مصر ونائب الحسبة الشريفة من مقدم البصاصين في القاهرة، بناء على ما أشرتم به ونوهتم إليه، قامت فرقة من أشداء بصاصين بتنقيب الأحوال وإظهار ما جرى لعلي بن أبي الجود، وقد نفذنا عبر أسوار منيعة وعقبات كبيرة لنجتلي سر الأشياء، وبعد جهد جهيد استطعنا ضم واحد من العاملين مع الزيني، لكننا لم نعتمد عليه وحده، فهو أول رجل ينضم إلينا من ناحية الزيني. استوثقنا من مصادر أخرى تعرفون بعضها، والآخر نحتفظ به حتى ننقله إليكم شفاهة. أما بعد، ثبت عدم وجود سجن في بيت الزيني الكائن ببركة الرطل، فهذا البيت ضيق ولا يتسع لوجود سجن به، وأي صراخ فيه يمكن سماعه من قريب. لقد نقل علي إلى بيت قصي قريب من حلوان، وهذا البناء تحيطه خضرة كثيفة، لا نعرف متى انتقل إلى ملكية الزيني أو من شيده وبناه، وجار بحث هذا. يقع تحته سجن يضم 14 زنزانة. بقي علي بن أبي الجود 93 يوما لم ير خلالها إلا وجه عثمان. إذا دق الباب في أي زمان يجيئه مبتسما كأنه لا ينام ولا يفارق المكان أبدا. وبمضي الزمن بدأ علي بن أبي الجود يخشى الابتسامة والعينين الهادئتين حتى صار يزوغ من صاحبهما. وفي لحظة بلغ فيها درجة من الضيق العظيم دخل عليه الزيني بركات بنفسه، قال بصوت خال من افتعال المودة: أنا الزيني بركات. تطلع إليه علي بن أبي الجود متعجبا، لم يره من قبل. قال الزيني: يا علي، إننا لم نفعل بك مكروها، لم نضايقك في بدنك، أنا أعرف حيازتك لمال طائل، أنت داهية في طريقة إخفائه، أخبرني عنه، وكما تعلم أن لن أضع منه درهما في جيبي، كله سيذهب إلى خزانة السلطنة، أما حريمك وعيالك فأنا أضمن معيشتهما. أين الأموال؟ هز علي بن أبي الجود رأسه: أتنكر؟ أكد النفي. قام الزيني واقفا: اللهم إني بريء من ذنبك. بعد زمن لم يعرف مقداره دخل عثمان، عصب عيني علي بن أبي الجود بقماشة مبللة، لحظة طال انتظارها لا يدري ما سيفعل به، لكنه يفارق هذا المكان الغريب، هذا يكفي. نزل درجات، عبر أبوابا، تركه عثمان في قاعة خلاء، ارتعدت مفاصله، تهيب الجلوس، خطى الوقت ثقيلا كالخيل إذ تحتضر، ارتعشت أطرافه، دب الخضر إلى ظهره، جسمه كله يهتز. فجأة هوت يد قوية صفعته فوق عنقه، أطارت شررا ونجوما زرقاء في فراغ عتيم أحاطه، ثلاث صفعات صنعت حزاما ساخنا حول قفاه. وهنا تبدأ الوقائع الفعلية لتعذيب جسد علي بن أبي الجود. اليوم الأول، وفيه دهنوا باطن قدميه بماء وملح، أحضروا عنزة صغيرة سوداء في رأسها بياض، راحت تلعق الماء المالح على مهل، التوت شفتاه، ارتجفت ضلوعه، صار يصرخ، ثم ينقلب صراخه ضحكا حتى غشي عليه. سكبوا على وجهه ماء باردا، أين أموال المسلمين؟ ولم يجب. اليوم الثاني. من الثابت الذي لا يدع فسحة للشك أن الزيني بركات لم يفارق الغرفة المجاورة للحجرة التي يتم فيها استخراج الحقيقة. وفي أول النهار أخذه الغيظ لثبات علي بن أبي الجود، دخل بنفسه، راح يمد إصبع يده الوسطى بحركة ثابتة في صدر علي بن أبي الجود. في نفس الوقت أمسك أحد رجاله بإبريق ماء رفعه، بدأ نزول الماء قطرة قطرة بفاصل زمني معلوم. لم يمض وقت طويل إلا انتفضت رقبته، ارتعش جسده كأنه على وشك الانقصاف إلى قسمين، صرخ صرخة هائلة خارجة من الحشا. هنا زعق فيه الزيني أموال المسلمين يا علي، ولم يجب. عصر اليوم التالي أحضروا فلاحا من المحابيس المنسيين، نزعوا عنه ثيابه تماما، نظروا إلى علي بن أبي الجود. قال الزيني: انظر، سأفعل بك كما أفعل بالرجل، أظهروا حدوتين ساخنتين لونهما أحمر لشدة سخونتهما. بدأ يدقهما في كعب الفلاح المذعور. نفذ صراخ الفلاح إلى ضلوع علي، وكلما حاول إغلاق عينيه يصفعه عثمان بقطعة جلد على قفاه. اليوم الرابع والخامس ذبح ثلاثة من الفلاحين المنسيين، أسندت رقابهم إلى صدر علي بن أبي الجود، والزيني يدخل ويخرج محموما مغتاظا يسأل: ألم يقر بعد؟ لا يجيب أحد، يضرب الحجر بيديه. اليوم السابع عندما أحضروا خليل أصغر أبناء علي بن أبي الجود، بدا غائبا تائها، لكن عندما صرخ خليل اتسعت عينا أبيه ولم يسمع صيحات ولده. تعليق: هذا بعض ما وصلنا من وقائع تعذيب علي بن أبي الجود، لكن الثابت فعلا، وهذا محير، عدم إقراره بمكان المال. إذن من أين عرف الزيني مقدار ومكان الأموال التي نشرها على الناس؟ العجيب أيضا أنه بعد مدة معينة وبعد تنوع أساليب العذاب الجديدة التي يسميها الزيني كشف الحقيقة، أصبح علي بن أبي الجود معافا. التغيير الوحيد أصاب عينيه، أصبح لا ينظر إلا في خط مستقيم كالأعمى، لكنه مبصر. إذا ناداه أحد لا يجيب، إنما ينحني ويدلدل لسانه كالكلب. ولم نفسر بعد ما حاق به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. ما أقدمه إليكم ليس إلا مجموعة خواطر وأفكار تراءت لنا، إذا ما رأيتم صلاحيتها أرجو أن نعمل معا على إقرارها حتى يستقيم العدل ويستقر، ولن نبالي في هذا إلا مرضاة رب العالمين. وكما تعرفون فإن أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم، ومن أحسن فيما بينه وبين الله تعالى أحسن الله فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لآخرته كفاه الله شر دنيا. وبعد، كان أساس عملنا أنا وأنت إقرار الأمن والعدل في ربوع السلطنة، وسأقصر حديثي الآن على دائرة اختصاصي القاهرة والوجه البحري الذي أضافه السلطان إلى نظارة حسبتي أخيرا. أما فيما يخص ربوع الشام فهذا أمر أنت عليم به خبير فيه ولا أقر عليه، وحتى يستقر العدل في بر مصر لابد من إقامة أسس قوية ودعائم متينة. لكن ما يهمني الآن تقسيم الجماعات والفئات التي سنعمل خلالها وتحديد أهمية كل منها، وكذلك تحديد ضرورة التركيز على بعضها دون الآخر. تنقسم مصر إلى فئات: السلطان والأمراء الكبار، المماليك والأمراء الصغار، أولاد الناس المتعممون، الفقهاء، أرباب الطوائف والحرف والتجار، وأخيرا العامة من الناس. بالنسبة للفئة الأولى يجب النفاذ إلى خباياها، وذلك عن طريق بصاصين متخصصين على درجة عالية من الرفعة والإلمام بالعلوم والقدرة على المناقشة ومعرفة تقاليد هذه الفئة وعلومها. وغرضنا هنا حماية مولانا السلطان والأمراء الكبار، وأرى أن يكون البصاصون المخصصون للتوغل داخلهم من نفس الفئة على خلاف المتبع حاليا. أما المماليك والأمراء الصغار فتخصهم فرقة تتبعك وتقوم بعملها خير قيام. الفئة الثالثة لابد من التركيز عليها والاهتمام بها اهتماما كبيرا، فلهم تأثير عظيم على الفئات القريبة منهم: الجماعات العلوية، الأمراء والأكابر أو السفلية، العامة والأوباش. عامة الناس وهم دائما مثير الفتن، ربما حركوا بعض المتعممين والفقهاء في ظروف عدة وأجدني مضطرا إلى تقسيمهم. أولا طلبة الأزهر والكتاتيب، وهؤلاء لابد من تتبعهم باستمرار وإثارة بعض الفتن من حين إلى حين لكشف من ضل ومال إلى جانب إثارة الفتنة والغم وتحريض الأوباش على سادتهم. وهؤلاء لا يجزرون من بين الناس، فربما أثار هذا سخط العامة، إنما يعاملون بطرق مختلفة وأساليب متنوعة سنتفق عليها سويا. ثانيا بالنسبة للعامة فهؤلاء قطيع يتجه كيفما توجهه، إنه بحر زاخر طوع الريح، وحش بلا عقل تسوسه فيطيعك. والأعمار في هذه الفئة لا قيمة لها، فكلما ضاقت سبل العيش كلما قلت قيمة الحياة وذهب عناء الحرص عليها. ومن هنا فلا بأس من اختفاء بعضهم من حين إلى آخر بطريقة لا يعرفها أحد، وهذا يرهب الباقين. أرجو مساعدتي في إعداد كشوف تضم أسماء جميع العاملين في الحرف والمهن والصناعات والتجارة، كشف يحوي أسماء القصابين وآخر به البناؤون والمرخمون والصبغون والنقشون والعقادون والصدفجية والنسجون وباعة الحلوى والمشبك والشربتلية وغيرهم. لابد من حصر المواليد الجدد الذين يجيئون إلى الدنيا، وكل أب ينجب طفلا لا يبلغ عنه إلى نائبه في المنطقة التي يقيم بها يعاقب بالجلد. وبإذن الله أنوي شنق عدد منهم في البداية حتى يرتدع الباقي، وهكذا يمكننا معرفة أعداد القادمين، من سيخلفوننا في دنيانا. ندرجهم في كشوف، نتتبعهم في نموهم، في تلقيهم التعليم دينيا أو دنيويا، في طائفة أو حربيا. بالنسبة لأولاد الأمراء والمماليك تقدم عنهم التقارير كل فترة بعينها، بحيث نعرف ميولهم وأهواءهم ومكامن الخطر فيهم، حتى إذا ولينا عن الدنيا حانت آجالنا، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، تركنا لمن يأتي بعدنا سجلا نافعا جامعا لكل ما عرفناه وما رأيناه في زماننا. وبالنسبة لهذا الأمر قررت شهر النداء به والعمل به بعد أن وافقني السلطان عليه. أرى ونحن مقبلون على عصر كله محن وفتن ونظرا لتعدد الطوائف والأجناس في بر مصر أن تعد بطائق صغيرة من الجلد يحملها الصغير والكبير والبصير والضرير، يوضح في كل بطاقة رقم معين هو ما يقابل الرقم المدرج بالكشف، أيضا المهنة التي يزاولها الشخص، الجهة المقيم بها، وتختم هذه البطائق بخاتمين، أحدهما من عند نائبي في منطقة الإقامة، والآخر من مقدم البصاصين في نفس المكان، ومن ضبط بدون بطاقة جلد عوقب معاقبة شديدة، وعند وفاة الإنسان تقوم أسرته بتسليم بطاقته إلى مقدم البصاصين لترفع إلى الديوان فيشطب اسمه من الأحياء وينقل إلى كشوف الأموات ولا يستثنى الحريم. في المدة المنقضية على ولايتي للحسبة لاحظت طلوع حكايات بين الحين والحين تنتقل بين الناس، الغرض منها التشهير بأحد كبار رجال السلطنة ومني شخصيا، وهذا أمر تتفق معي على ضرورة مقاومته وإزالة أسبابه حفاظا على هيبة الأمراء والرجال الأكابر. لهذا أرى أنك الوحيد القادر على مقاومة وإخفاء هذه النوادر والحكايات حال ظهورها، ولن أقبل عذرا، فلا مستحيل يحول بينك وبين ما تريده، واقبل مني السلام، وأدعو معك أن يجعل الله هذا البلد آمنا. متولي حسبة الديار المصرية والي القاهرة الزيني بركات بن موسى. السرادق الرابع، وقائع الحرب التي نشبت بين سلطان مصر والوالي العثماني. زكريا بن راضي. سرح البريد بالبطائق والرسائل إلى بلاد المغرب وصاحب فاس وملك الحبشة وأمير البندقية والهند والصين إلا دولة ابن عثمان. الأمور الآن لا تسمح لكبير البصاصين هناك بالمجيء إلى القاهرة ليحضر اجتماعا كبيرا يضم كافة كبار البصاصين العتاة في هذه البلاد، إذ يجتمع شملهم هنا يتدارسون الأمور والواجبات، يتبادلون ما جرى لكل منهم. ستتحدث كتب التاريخ عن هذا الاجتماع، سيذكر في سطر ما يدور به، سيظل خفيا مستورا، لكن آثاره ستعم العالمين. لا يعلم أخبار الاجتماع في مصر إلا اثنان، زكريا بن راضي والزيني بركات بن موسى صاحب الفكرة. لأول مرة يحدث أمر كهذا. لم يخف زكريا فرحته. الزيني ألمح إلى أنه سيتعرف عند جلوسه إليهم طريق كل منهم وأسلوبه. طبعا لن يقول أي واحد منهم عما يتبعه ويطبقه. على زكريا استكشاف خباياهم بما يروق له من طرق، حتى إذا ما دب العداء بين الديار المصرية وصاحب أي مملكة منهم يجد زكريا نفسه عليما بأدق أسرار البلاد التي يعمل فيها، مطلعا على طريقة بصاصيها، مما يتيح له النفاذ إلى أدق الأمور وهو بمجلسه هنا بالقاهرة. عندما سمع زكريا أفكار الزيني تساءل من أين له هذه الخواطر، لكنه قال بعد إطراقة قصيرة: هل تعرف منذ عامين انتويت تنفيذ هذا، أن أجمع كبار البصاصين في العالم، لكن المشاغل ألهتني. خبط الزيني ركبة زكريا: طبعا أمر كهذا لن يفوتك أبدا. الآن يطوف الزيني بلاد الصعيد، ينزل كل قرية في جمع من رجاله الأشداء ونوابه حاملا الميزان والصنج. الزيني الآن يحتسب على الديار المصرية كلها، يقيم العدل فيها. أخبار جولاته تصله يوما بيوم. نجح في ضم رجلين من رجال الزيني، لكنه لم يعثر على مخلوق واحد من بصاص الحسبة. بعد جولة الزيني في الصعيد سيسافر إلى دمياط. من شهور تعهد للسلطان بدفع مبلغ معين من المال عن دمياط والمنصورة، لا يذكر زكريا مقداره الآن، إنما في حدود 30,000 دينار. بعد التعهد توجه عدد من الأمراء إلى الزيني، قالوا فيما بينهم: لو نجح الزيني وجمع 30,000 لأظهر لنا السلطان عين الغضب وقال: انظروا إلى ذمم المسلمين وكيف تكون. قابلوا الزيني، أبدوا إشفاقهم، لكن الزيني أصر على رأيه. هاجوا وطلعوا إلى السلطان، أبدوا تعصبا ضد الزيني، لكن السلطان خطبهم بكلام يابس، قال: أنتم هكذا، إذا ما ظهر إنسان يبغي العدل حاربتموه. ولما زادوا عن حدهم قال الغوري هائجا وقد رمى العمامة: والله أخلع نفسي وتسلموها أنتم خربة تنبورا، الخزائن خاوية وابن عثمان متحرش بنا، العامة لا يهدؤون، وتجار الفرنجة ما عادوا يعبرون من الإسكندرية إلى دمياط، خسرنا دخلنا، وعندما يظهر إنسان يتفنن في جلب المال نقف ضده ونمانعه، والله هذا كلام لا يرضى عنه مؤمن ولا كافر. زكريا نفسه حار، كيف يجمع الزيني 30,000 من دمياط والمنصورة؟ في الليلة نفسها قرر أن يمد مقدم البصاصين بدمياط برجال أكفاء يرصدون أساليب الزيني وما يستحدثه من بدع في الشهور الأخيرة. لا ينكر زكريا إعجابه الخفي بخطط الزيني وتدبيره. زكريا يقدر الناس حق قدرهم مهما بلغ كرهه لبعضهم. قابل الزيني بركات زكريا بذراعين مفتوحتين. بدأ زكريا الحديث عن أمور تحدث في الأزهر. مجاورون كثيرون يجهرون بكلام في حق السلطان، بل يتحرشون بسمعة زكريا والزيني نفسه. قال الزيني: سأرسل لك أسماء المجاورين المشاغبين، وبهذه المناسبة ما آخر أخبار هذا الولد؟ اسمه... قال زكريا: سعيد الجهيمي. صاح الزيني: تمام تمام. ابتسم زكريا: لا تفوتنا حركاته، نحن أدرى به من نفسه. بعد زواج حبيبته كان حزينا جدا، قلنا إنه سيلقي نفسه في النيل أو يشرب فصا ساما، ثم بدأ يكثر من الخلوة إلى نفسه في مقهى حمزة. أحيانا يجلس معه صاحب له اسمه منصور. تساءل الزيني: منصور؟ قال زكريا: منصور الركيبي، عندي معلومات كافية عنه، إنه أكثر تعقلا من صاحبه ويجيء منه الخير. أشار الزيني بيده: المهم لنرجع إلى الولد سعيد. قال زكريا: إدمان الدخان والمشروب الجديد الذي وصلنا من اليمن، القهوة. مال الزيني وأسند ذقنه إلى يده: كثر من إطلاق رجالك في إثره، بحيث لا يكون الهدف رصد حركته، إنما إشعاره أن هناك من يرصدها. هز زكريا رأسه: فعلنا ما هو أكثر، أمرت رجالي باقتفاء أثره، ثم النداء باسم سماح بصوت عال كاد يجن. ضحك الزيني: عال عال، وأخبار الصلاة؟ ابتسم زكريا: يدي قبلة الشفاء. تزايد ضحك الزيني: اسمع يا زكريا، لابد أن تحتل مكانة في قلوبهم أكبر. غدا اركب حصانك، دع رجلا من رجالك يرتدي ملابس فلاح، وآخر من رجالك في ملابس مملوك، وليضرب الثاني الأول ضربا فظيعا، وطبعا يتصادف عبور موكبك. هنا ترجل أنت، أنصف الفلاح واقبض على المملوك. أكثر من أشباه هذا يحببك الله إلى قلوب الخلق، وعندما يصل البصاصون يجدون لأول مرة في تاريخ الإنسان بصاصا عظيما لا يتقن عمله فحسب، إنما يحبه الخلق ويحترمونه. هذا يساعدنا في نشر العدالة وإقامة الميزان. سكت زكريا. الفكرة أعجبت، كاد ينسى ما جاء من أجله. هل يدرك الزيني غرضه فآثر شغله بالحديث؟ هل يؤجل الحديث عن الأمراء؟ وإذا جهل الزيني قصة مجيئه سيضطرب ويحار ويتساءل عن السبب في مجيء زكريا، تأخذه ظنون شتى. غير أنه قال فجأة بعد لحظات صمت أثقلها ضوء خافت من شمعدان وحيد: أنت يا زيني ستقتل. أصغى الزيني. بعد يومين عندما تجول زكريا في حديقة بيته تراءى له وجه الزيني، ثم قيامه المفاجئ، عناقه لزكريا، لمح فعلا دموع التأثر في ركني عينيه. قال: مثلي لا يمكنه العيش بدونك يا زكريا. في البيت لاحظ زكريا ميلا خفيا إلى الزيني، خاصة بعد قبول الزيني الذهاب إلى المواضع التي حددها زكريا. لكن هل يصفو قلبه تجاه الزيني؟ أبدا. الاستسلام أو الرجوع عن القرار القديم مذبحة يعدها زكريا لنفسه حتى يؤكد لنفسه ثباته على قراره القديم. الزيني بركات، رواية للكاتب الروائي جمال الغيطاني. سعيد الجهيني. في القلب جراح صعبة الاندمال، النفس غابة أسنة وحراب مرشوقة لا تنتزع، لا سد يوقف الأسى المنثال، يذوي الأول والآخر، يضيع المثنى والمفرد، التاء المفتوحة نهاية النهاية، موت الآمال وليد فراق الأحبة، أما الأماني فتنأى. في أول العمر يهتف خاطر خفي دفين، جبينك لم تدركه الغضون، صدى وسوسات النجوم يشد الأرض إلى السماء، قلوب الخلق تنهج بالمر والبلوى. لكن صبرا مهلا، بعد سنوات ستجيء الأيام السعيدة، لن يستقر الأمر على حاله. أول العمر يغمض عينيه فيرى أياما مقبلة وربيعا فتيا، يخرج الخلق بمأمن من عبث المماليك، لا يدركهم خوف من هجوم المنصر أو كبسة مفاجئة من بصاصين يسعون في إثر إنسان لا يحب الإنسان مرتين. أول من يخفق لها القلب لا تنفي ضرباته، لا تصرع خفقاته، لا تنتزعه من الصدر وتسلمه إلى منقار طير جارح يلهو به أفراخه الصغار. في الزمان المرتجى أطفال صغار لا تعرف لغاتهم لفظ الخوزقة، قط رقبة وباء في الوجوه صفاء، اعتاد رؤيته في وجه مولاه الشيخ أبو السعود، لن يطول انتظار هذا، يقول لنفسه 5 سنوات. الجامع يفيض بالمصلين وعبير الوضوء والحصير القديم، يطلع الزين المنبر، لحظة بعينها تجيء فتغير كل شيء إلى مسار مخالف. فوق المنبر الخشبي يرى خروجه مع سماح يوم شم النسيم، إدراكه نهاية فرحته، يوم كامل تحدث إليها، لم تغب شمسه، يراه الآن معطلا من الأمل، تضج في أذنيه الكلمات، يصغي إلى أصوات العرس، ليلة أن ذبح ذبحا ولم يفتده جبريل عليه السلام، لم يبكه قلبه، بل هامك الأبرص، يرى الدنيا ثقبا ضيقا تقدم له جرعة ماء، عندما حال بينه وبين الجر سفكت دماؤه فوق صحراء، اجتز البوح من صدره. الزين يتحدث من فوق المنبر، ابن سيد الناس يتجر في الفول كما يهوى، الشفاه تتسابق في تقبيل زكريا، لمس طرف عباءته، الرجال أمام الدكاكين يهزون رؤوسهم يضيقون عيونهم. يا سلام، هل رأت القاهرة رجلا مثله؟ انظروا إلى ورعه إلى تقواه، لن يأتي الزمان ببصاص كهذا. الزيني يخطب الناس في صوته لين ومسكنة. هل سعى في زواج سماع؟ لماذا حضر العرس؟ بأي غرض؟ أين المرأة العجوز التي تطلع بين الناس تصيح بكلمتين فقط في وجهه منذ مدة طويلة لم يرها أحد، لم يسمع عنها مخلوق، ربما قتلها، ربما نفاها عن الدنيا. قالوا إنها تذهب إليه في المساء ويبكي بين يديها أمام باب بيته، وإنها تخبره بما جرى وما سيجري، بما سيأتي به الزمن، لكنها الوحيدة التي تصرخ فيه. سعيد سمعها بأذنيه في أول موكب منذ سنوات عندما رقص طربا مال فرحا. الناس يضجرون بالدعاء، حماك الله، دام زكريا زكريا. فليقل سعيد ما قالته هي، كتفاه تنوآن بحمل هم عظيم. ما الذي بقي ليحرص عليه؟ زمن إمامه الزين وشيخه زكريا، ما الذي بقي ليحرص عليه؟ زمن إمامه الزيني وشيخه زكريا، سدنته البصصون، كاتم سره عمرو بن العدوي، ليطرد كهولة ما قبل الأوان، ليسترد شباب العمر، ليرفع المشفر الحامي عن اللسان. كاذب! لحظة هينة طنت في أذنيه. ذو الأرضية الزرقاء والياقات الصفراء، زرقاء صفراء، نفذ السهم وتجمدت اليد في الهواء فوق المنبر. كاذب! أهو الصدى؟ أبدا! ربما عجيب محير، أصوات أخرى حز الخوف فيها، لكنها تنطق معه في حس موحد شهيد. أنت تكذب! أنت تكذب! مقتطف من مذكرات الرحالة الإيطالي فياسكونتي جانتي عام 1517 ميلادية 922 هجرية. فيما يبدو قدر لي أن أشاهد خلال هذه الرحلة الثالثة إلى الديار المصرية أحداثا كبيرة. بعد وصولي من بلاد السودان بأيام ثلاثة نزلت المدينة، عرفت خروج السلطان إلى الشام لمحاربة سلطان الديار العثمانية. سمعت المؤذنين يدعون لسلطان البلاد بالنصر، وقيل لي إن القاهرة ارتجت رجا مهولا يوم السبت، وتحسرت فعلا لوصولي بعد خروج موكب السلطان على رأس جيشه قاصدا الشام. وحتى لا يفوت أهل بلادي وصف الموكب، وللأمانة فإنني أنقل عن صديق الشيخ محمد أحمد بن إياس، وهو من أهل العلم المعروفين في القاهرة وصاحب تاريخ طويل عن الديار المصرية. أتمنى لو أتيحت لي فسحة وقت أعرف به أهل وطني. وحضر ابن إياس برغم كبر سنه خروج السلطان ودون ما رآه، وسمح لي بنقل ما كتب. يقول صاحب ابن إياس: أقبل السلطان الأشرف أبو النصر قانصوة الغوري، وكان الخليفة قدامه بنحو 20 خطوة، وكان السلطان راكبا على فرس أشقر عال بسرج ذهب وكمبوش، وهو لابس عباءة بعلبكية بيضاء مترزة بالذهب على حرير أسود عريض. قيل فيه 500 مثقال ذهب بنادقة، وكان ذلك اليوم غاية في الأبهة والعظمة، فإنه كان حسن الهيئة تملأ منه العيون مبجلا في المواكب. ثم أقبل السنجق السلطاني، وخلفه مقدم المماليك سنبل العثمانلي، وصحبته السلحدارية بالشاش والقماش. فدخل من باب زويلة وشق القاهرة في ذلك الموكب الحافل، فارتجت له القاهرة في ذلك اليوم، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام الذين خرجوا كلهم ولم يبق منهم إنسان في بيته، وبدت وجوههم مرعوشة تأثرا وانفعالا، وانطلقت له النساء بالزغاريد من الطيقان، فاستمر في ذلك الركب حتى خرج من باب النصر، وكان يوما مشهودا. وفي أعقاب ذلك نزل حوايج خاناه فيها مال وذهب وفضة، قيل إن ضمنها من الذهب 1000 دينار خارجا عن المعادن. وقد فرغ الخزائن من الأموال التي جمعها من أوائل سلطنته إلى أن خرج في هذه التجريدة، وفرغ أيضا حواصل الذخيرة عن آخرها، وأخذ ما فيها من التحف والهدايا وآلات السلاح الفاخرة مما كان بها من ذخائر الملوك السالفة من سرج ذهب وبلور وعقيق وكنابيش زركش وغير ذلك من التحف الملوكية. فنزل جماعة من كتاب الخزانة صحبة الحوايج خانة، وجماعة من الخزندارية وهم بالشاش والقماش، فكانت تلك الحوايج محملة على 50 جملا. قيل إن جميع هذه الأموال أودعها الغوري بقلعة حلب. وفي يوم الأحد 16 أرسل السلطان مناديا للعسكر في القاهرة بأن السلطان يرحل من الريدانية يوم الجمعة 20 ربيع الآخر طبقا للتقويم الإسلامي، فلا يتأخر أحد من العسكر الذين عينوا للسفر، ولا يحتج أحد بحجة أو عذر. فلما أقام السلطان في الوطاق، وعين السلطان بعض القضاة والأعيان ليتولوا المناصب وأحوال الناس خلال سفره، فاستقر بالقاضي محمود بن أجا في كتابة السر، والقاضي علاء الدين بن الإمام في نظارة الخاص، والقاضي شهاب الدين أحمد بن الجيعان مستوفيا لديوان الإنشاء الشريف، والقاضي الزيني بركات بن موسى ناظرا كعادته للحسبة الشريفة وواليا للقاهرة ومتحدثا عن جميع أنحاء مصر، وأضيفت إلى مناصبه الجليلة استدارية الذخيرة. السرادق الخامس: انكسار فرسان السلطان الغوري في موقعة مرج دابق. الجمعة 15 من شعبان عام 922 هجرية، ديوان سر مقدم بصاص القاهرة عاجل وهام، تقرير مرفوع إلى الشهاب الأعظم زكريا بن راضي كبير بصاص السلطنة. في الجزء الأخير من هذه الليلة توجه الزيني بركات بن موسى استدار الذخيرة ومتولي حسبة الديار المصرية والي القاهرة والمتحدث عن الوجهين القبلي والبحري إلى كوم الجارح، وذلك بعد استدعاء الشيخ أبو السعود الجارحي العارف بالله. وعندما دخل إلي أجلسه بين يدي مال الزيني عليه، لكن الشيخ لم يراعي هذا ونتر في وجهه: يا كلب، لماذا تظلم المسلمين؟ لماذا تنهب أموالهم وتقول كلاما تنسبه إلي؟ أبدى الزيني دهشة، حاول الانصراف، لكن الشيخ قام نادى أحد مريديه درويش اسمه فرج، أمره بخلع عباءة الزيني عنه. تجمع حوله الدراويش أحاطوا به، أمر الشيخ فضرب رأس الزيني بالنعال حتى كاد يهلك، ثم أمر بشك الزيني في الحديد، ثم أرسل إلى الأمير علان وأيقظه وقال له: أطلع شاور نائب السلطان الأمير تومان باي في أمره، وأعلمه أن هذا الكلب يؤذي المسلمين. وفي الحال طلع الأمير علان الداودار الكبير إلى نائب السلطنة وأيقظه وأخبره بما جرى، وقال الأمير تومان باي ليفعل الشيخ أبو السعود ما يبدو له. وحتى ساعة كتابة هذا ما زال الزيني بركات بن موسى محتجزا عند الشيخ أبو السعود، وقال الشيخ لمريديه: أبقوا الأمر سرا يوما أو يومين حتى أستخرج منه ما نهبه من أموال الغلابة، ثم نشهره بعد ذلك على حمار ونخلص الدنيا منه. وحتى الآن لا يعلم العامة بما يجري، وإن تساءل البعض عن عدم ركوب الزين لصلاة الفجر كعادته، ومن ناحيتنا بادرنا فأرسلنا العيون والأرصاد في كل فج، وخاصة كوم الجارح، ونمي إلى علمنا أن دراويش الشيخ ومريديه وكافة أرباب الطرق الصوفية والفقراء في بر مصر سيعلنون الخبر ويهيجون الخلق. عليكم أمان الله تعالى. مقدم بصاص القاهرة. الجمعة 15 من شعبان عام 922 هجرية، ديوان سر نائب الشهاب الأعظم زكريا المختص بأحوال ابن عثمان وأموره. مصيبة كبيرة. بعد تضارب الأخبار وكثرة القيل والقال، ورد إلينا منذ لحظات حقيقة ما جرى، فبادرنا بإرسال الأخبار إليكم، ونأسف لعدم تمكننا من الحضور بأنفسنا لانشغالنا باستقصاء الحقائق. لقد وقعت مصيبة عظيمة طامة كبرى عمت، وتفاصيلها أن السلطان الغوري دهمته عسكر سليم العثماني يوم الأحد 25 رجب، وهو يوم نحس مستمر، وكان السلطان قد صلى صلاة الصبح ثم ركب وتوجه إلى تل الفار، وقيل هناك قبر داود عليه السلام، فركب السلطان وصار يرتب العساكر بنفسه، فكان أمير المؤمنين على ميمنته وحوله 40 مصحفا في أكياس من حرير صفراء على رؤوس جماعة من الأشراف، وفيهم مصحف بخط الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحوله أيضا جماعة من الفقراء هم خليفة السيد البدوي، ومعه أعلام حمر والسادة الأشراف القادرية، ومعهم أعلام خضر، وخليفة سيدي أحمد الرفاعي، والشيخ عفيف الدين خادم السيدة نفيسة رضي الله عنها، وكان ميمنة العسكر سايباي نائب الشام، وعلى الميسرة خاير بك نائب الحلب. قيل أول من برز إلى القتال الأتابكي سودون، وملك الأمراء سايباي نائب الشام، والمماليك القراصنة دون الجلبان، فقاتلوا قتالا شديدا معهم جماعة من النواب، فهزموا عسكر ابن عثمان وكسروهم كسرة مهولة، وأخذوا منهم 7 صناجق، وأخذوا المكاحل التي على العجل ورماة البندق، فهم ابن عثمان بالهرب أو بطلب الأمان، وقتل من عسكره 10,000 إنسان. كانت النصرة لعسكر مصر أولا، ويا ليت لو تم ذلك. ولما تحقق السلطان من الهزيمة نزل عليه في الحال خلط فالج، فأبطل شقته وأرخى حنكه، فطلب ماء فأتوه بماء في طاسة من الذهب، شربه ومشى خطوتين وانقلب من على فرسه إلى الأرض، فأقام نحو درجة وخرجت روحه ومات من شدة قهره. وقيل فقعت مرارته وطلع من حلقه دم أحمر، ولم يعثر له على أثر، ولم يعلم له خبر، فكأن الأرض انشقت وابتلعته في الحال. ولم تستغرق هذه الواقعة إلا من طلوع الشمس إلى بعد الظهر، وانتهى الحال على أمر قدره الله تعالى. تحول ابن عثمان عن مرج دابق إلى حلب فملكها من غير مانع، واستولى على مال السلطان وتحفه وأسلحته التي خرج بها من بر مصر. هذا ملخص ما جرى في الشام. نسأل الله أن يقينا شر ما يجيء من أحوال، وسوف نرسل ما يرد إلينا أولا بأول. عليكم أمان الله تعالى. نائب الشهاب الأعظم المختص بأحوال ابن عثمان وأموره. سعيد الجهيني. بخرقة ممزقة قديمة أقبل حمزة بن العيل الصغير ينظف الموضع المعتاد من الدكة. لك وحشة يا شيخ سعيد، سنتان وأكثر، هانت عليك العشرة؟ ضيق سعيد عينيه، تعب البصر وامتنع عن تمييز القريب من الأشياء. أيصدق حمزة في قوله أو يتظاهر؟ أحقا يجهل ما جرى؟ ألم يبلغه الأمر؟ وإذا تجاهل فلابد من غرض خفي يستحق تظاهره. ألم يسمع صدفة حديثا تبادله بعض المجاورين المترددين على دكانه؟ حمزة يدعك يديه بعضهما البعض في الترحيب حرارة لا تخفى. هل أوصوه بافتعالها؟ أيصدر عن نظراته ما يدفع الريبة والشك إلى قلبه؟ غيبته لم تطل يا ريس حمزة. في كلمات قليلة رد ليفهم حمزة وأي بصاص آخر يقف قريبا منه يختبئ في الدكان في أي مكان لا يراه أنه لا يبدي الشكوى مما حدث. سعيد عليم بمراقبتهم له في مكان بعينه فوق مساحة أرض بذاتها في الجو غليان. إنه يمشي على الرصيف المحيط بصحن المسجد المكشوف من وراء الأعمدة ينظرهم، لا يقرب حلقات مناقشة إلا وقت الدرس. حتى وقتئذ ينأى بنفسه، لن يدع فرصة للظن أن يهمس لأحدهم. يرى العيون تبرق والعشرات يخرجون إلى ظاهر القاهرة، يشيلون أحمال التراب، يحفرون للمدافع التي اجتهد السلطان تومنباي في صنعها. رذاذ الحديث ينفذ إلى أذنيه. لو خرج تومنباي وقابلهم في الصالحية وهم متعبون ولا طعام عندهم، لكنهم استراحوا يا مشايخ والآن يسعون إلى الريدانية. أنا أرى أن يخرج تومنباي ويلتف من الصحراء ويباغتهم عند بلبيس، لكن أن يحفر في الريدانية وينتظرهم هنا فهذا ما لا تحمد عقباه. ربما أقنعه الأمراء بهذا الغرض في أرواحهم. هل شك واحد منا في خير بك من قبل؟ في الجو رائحة ناتنة يا مشايخ. في الرواق خطر له أن ينسرب تحت الظلام، لكن هذا أسهل الطرق لانكشاف أمره. كلما انقضى يوم لا يطلع فيه إلى كوم الجارح أدرك أن المسافة تنأى. ربما لم تطأ قدماه صحن البيت، لن يتنسم هواءه المبلل بماء الورد. منذ أعوام لم يخطر بباله قط، لم يكن يقبل أي تصور ليوم كهذا. لم يطلع إلى كوم الجارح، لكنه في حذر راح يستقصي أحوال مولاه. عرف أن الأمراء عندما عرضوا السلطنة على تومنباي تمنع ورفض. لم يجدوا أمامهم إلا الشيخ أبو السعود ليقنع تومنباي بتولي السلطنة. سعيد يراه بوجهه الصافي، ربما أخذه التردد. لا ينسى تدخله إلى جانب الزين بركات، ثم خيبة رجائه ومسعاه. أبدا أبدا لم يخب رجاؤه. بعد عودته من الرحلة طلب منه رجل أتاه دائما هناك جالسه أياما طويلة، طلب منه الذهاب إلى دكان حمزة كالمعتاد. ولو جاءت سيرة الزين أمامه، لو تساءل الناس عن سر اختفائه، يقول رجاه الرجل بأدب إن الزين في مكان قريب يعد العدة ويجمع المال والسلاح. ولم يمانع سعيد، وأي مأخذ في هذا؟ تساءل الناس في الدكان عن غيبة الزيني، قال إنه يرسل الأتباع إلى بلاد مصر، يستنفر مشايخ العربان لإرسال رجالهم إلى القاهرة. يذكر يوما شخصا إفرنجيا بدا مصغيا لكل ما يقال، استراب في أمره. بعد أيام عرف الناس الحقيقة، الشيخ أبو السعود نفسه قبض على الزيني ورماه في بيته. خجل سعيد من نفسه، خالف أمرا أتاه مولاه، لكنه معذور لم يدري. ثم إن الرجل رجاه بأدب، مطلب بسيط لم يخطئ فيه. أرسل الشيخ إلى الأمراء ألا يخونوا مولاهم، وألا يغدروا ولا يخامروا عليه، وأن يساندوه في تصديه لابن عثمان العازم على أخذ مصر. يعرف سعيد أن كثيرا من المريدين قدموا من كافة القرى والأنحاء، يلفون رؤوسهم بشيلان حمراء وخضراء. سيدي أحمد البدوي ارتداها يوما، مد يده فأحضر الأسرى من بلاد الكفر. الشيخ أبو السعود يخرج يوميا إلى الخلاء يحمل المقاطف مع العسكر، حتى تباكى الخلق لما رأوا ما يبديه من نشاط لا يناسب أبدا لحياته البيضاء وشيبته. كبر العامة وهللوا، لو رآه مولاه سيسامحه، يحرقه الشوق إلى رؤيته، لكنه لا يدري رد الفعل. هكذا أطلقوه وتركوه لا يحددون له مسارا. يطلب سعيد كوز الحلبة المعتاد، يطحنها حمزة الآن، يضيف إليها البندق المبشور، ولو طلب الزبون يحمرها في السمن تصبح إفطارا حلوا شهيا ألذ من أكل الفول النابت في مطعم المراغي أمام زاوية العميان. العسكر يعبرون الطريق، شيء ثقيل يقع في مكان قريب. لم يبدأ سعيد شرب الحلبة، صاحب وجه غريب يقترب منه، لم يره أبدا. شيخ سعيد: أيوة، لو سمحت معي لحظات. أيبدأ رحلة من جديد؟ أيعدو؟ إلى أين؟ إلى أين؟ أبدا، مقدم بصاص القاهرة يطلبك. ليس المفروض أن أقول لك، لكنني أشفق عليك، أعرف رقتك وما يمكن أن يطوف بك. يطل حمزة: لم تشرب الحلبة يا شيخ سعيد، لم تشرب الحلبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السرادق السادس: سعيد الجهيني. نعرف يا سعيد أنك تتمنى رؤية مولاك، هذا من حقك طبعا. يا سلام يا أخي، من علمني حرفا صرت له عبدا. أنت نطقت باسمه مرات أثناء نومك يا شعلان. أي اسم ردده سعيد في نومه عندما آويناه زمانا؟ الشيخ أبو السعود لم يذكر غيره. أرأيت؟ اذهب إليه، لا تخف، بالعكس نحن نريدك أن تعاود سيرتك معه كالزمن الأول تماما. نريدك أن تصبح محل ثقته، لا تنفره منك. اذهب إليه، ارتمي على قدميه، ابكي ابكي فعلا. سيسألك أين غبت عنه بعد عودتك، قل له منعوني، لكني ضربت الآن بمنعهم عرض الحائط وجئتك. إلعن أجدادنا، قل ما تريد يا سعيد، ما تشاء. لابد أن تحيي ثقته به، أنت ابنه الذي لم ينجب وأنجبه. ما نطلبه منك، ما نريده، الاستفادة من عظاته وحكمه، أن نعرف ثمين القول الذي يردده، آراءه في الناس، ما ينويه. بالنسبة لطومان باي، منذ دخول الخنكار نعرف أن بقاءه في البيت، لكن هناك مريدون يمضون إليه. من هم؟ إلى أين يذهبون؟ هناك من يزعم بنية الشيخ على الخروج في إثر تومان باي، لكن هل تصدق هذا أنت؟ هل يدخل عقلك أن الشيخ أبو السعود، الشيخ الطيب الصالح الوارع التقي، يمكنه حمل سيف وذبح رقبة؟ أنت أدرى الناس به. إذا كانت هذه نيته فعلا فهذا تغير لابد أن نعلمه، لا لشيء، لنستفيد منه ونفيد. كيف يتحمل العمر الكبير الحرب والهجوم والكر والفر؟ طبعا لا تخبره عما نريد، أنت بهذا تنقل تعاليمه وحكمه إلى الخلق كلهم عن طريقنا. بقيت مسألة ثانية: البيت هادئ مستكين، أحلى العمر قضاه هنا، هنا رتل عمره ترتيلا، غناه عذبا. يخطو عتبة البيت، بأي عينين يواجهه؟ بأي المعاني المتبقية في حدقتي العينين؟ نعرف أنك قادر على هذا، وإلا فلماذا لجأنا إليك؟ نحن نطلب معونتك يا سعيد، أنت قريب منا، أنت منا، أنت بتاعنا، أنت منا، أنت بتاعنا. أما المسألة الثانية، تعال اقترب يا شعلان، أخرج أخرج لحظات، لأن ما سأقوله سر عظيم لن يسمعه إلا سعيد وحده. طبعا أنت، ولا أي مسلم مؤمن يرضى عما فعله ابن عثمان بنا. من هنا عزم الزيني بركات، وبالمناسبة ف فهو يهديك السلام ويعتذر لك بوده لو رآك، لكن عيون العثمانية تندس حول بيتي. المهم عزم الزيني وتوكل على الله أن ينشئ جماعة تعمل في السر لا في العلن، جماعة من الشباب الشديد المجاهد أمثالك، تقلق راحة الخنكار، تهدم أركان الخيانة. ما نطلبه منك يسير، أن تقدم إلينا أسماء الشباب القادر الذي لا يتردد بالتضحية بذاته بنفسه. قدم لنا الأسماء ونحن سنعرف طريقنا إليهم، سنعرف كيف نقنعهم ونضمهم إلى صفوف الجهاد. أتفهمني سعيد؟ أتفهمني؟ طيب كرر علي، ما الذي أطلبه؟ خارج السرادقات ومقتطف أخير من مذكرات الرحالة البندقي فياسكونتي جانتي. في ترحال الطويل لم أرى مدينة مكسورة كما أرى الآن. بعد انقطاعي غامرت ونزلت إلى الطرقات، في الهواء حوم الموت باردا لا يرد. رجال ابن عثمان يدورون في الطرقات يكبسون البيوت، لا قيمة للجدران، الأبواب ملغاة في هذا الزمن، الأمان مفقود، ولا فائدة من أي توسل أو رجاء. لا يثق الإنسان أبدا من طلوع النهار عليه. في حارة ضيقة رأيت امرأة مذبوحة مقلوعة النهدين. تلفت حولي، البلاط المضلع والتراب، في بيت نائم بكى طفل لم أدر ابن من هو. عند سبيل مياه قرب باب زويلة رأيت بشرا انتزعت حياتهم بطريقة شيطانية، ادخال سيخ محمد في الضلوع ينفذ حيث يخرج من الجهة المقابلة، لسان أحدهم مدلن، سؤال أبله معلق، لماذا جرى ما جرى؟ العيون برقوق عطن، لم يهدأ المنادون طوال الليل والنهار، اللهاث يشتد وراء طومن باهي سلطان البلاد المختفي، خاصة بعد ظهوره المفاجئ في جامع شيخون والتفاف الخلق حوله ثم هجومه على ابن عثمان في بولاق. سمعت أنه بمجرد ظهوره في أي مكان يلتف حوله القوم وكأنهم يعرفون ميعاده. سمعت أن جماعات كبيرة من الدراويش رجال الدين انضموا إليه، راحوا يغيرون على جنود العثمانية الذين يتطرفون في مشيهم إلى حارات نائية أو طرقات بعيدة، يقتلون منهم ما استطاعوا. أثار هذا الفزع بين الغزاة، طولبوا بالتزام الحذر والمشي جماعات. صباح اليوم طلعت فوق السطح، رأيت الأسى كثيرا فوق المدينة، كأن البيوت نفسها أسالت دمعا. رأيت وجه صديق الشيخ محمد أحمد بن إياس قبل دخول العثمانية بيوم واحد، في تقاطيعه رقدت نبوءة بالهزيمة المقبلة، كان منكسرا لم أره من ليلتها. سمعت ممن أثق به أن طومن باي ظهر في الصعيد وأنه جمع آلاف العربان المسلحين حوله، وقيل إن وليا من أولياء الله كان يقيم في القاهرة هجر بيته وانطلق إلى الريف يقيد فيه نارا حامية يستنفر الشعب. وأخبرني محدثي أن عمر هذا الولي يقدر بمئة عام بل أزيد، وأنه أوتي شجاعة عظيمة. وقال محدثي إنه شرب من نبع الحياة، ومن شرب من نبع الحياة لا يموت أبدا ولا يهزم قط. وفعلا انطلق في إثره مئات من الشبان الصغار والرجال والنساء، معظمهم لم يشاهده مرة واحدة أثناء إقامته في القاهرة. وأخبرني محدثي أن هذا الولي يطوي معه بيرقا رهيبا يقال له البيرق النبوي، ومتى نشره تهب أمة مصر من أدناها إلى أقصاها، فتضع السيف في رقاب الغزاة ولا ترتد حتى تفنيهم. أبديت الشك لمحدثي وسألته لماذا لم ينشر هذا البيرق الآن؟ قال واثقا إن هذا لا يتم إلا بأمر من عنده، وأشار إلى السماء. بكى محدثي وهو شيخ من مشايخ الأزهر، قال: جاء في الكتب القديمة مصر كنانة الله، من أرادها بسوء قصمه الله. اليوم فقط نودي في الناس بالأمان، قلت لأنزل كي أستقصي الأخبار، أدركت مخاطري، فالغزاة لا أمان لهم، يعلنون الأمان وينقضونه. وجدت بيت صاحب الشيخ ريحان مهدما محروقا، لم يدلني أحد إليه. سمعت بظهور الرجل الذي تحدثت عنه كثيرا في رحلتي الثانية، الزيني بركات. قال بعض المشايخ إنه يحاول لم الشبان لمجاهدة ابن عثمان، لكن أحدهم أبدى شكا في مقصد الزيني، خاصة بعد طلوعه إلى القلعة مرات عديدة وجلوسه مع خاير بك أوقاتا طويلة. وعلمت أن خاير بك، وقد سبق أن تحدثت عنه، أبدى رضاءه على الزيني. فعندما دخل الغزاة مصر كان الزيني في بيته مغضوبا عليه من طومنباي السلطان السابق، وكان مجردا من كل وظائفه، ينوب عنه في أهمها أحد نوابه السابقين، شخص اسمه عبد العظيم الصيرفي. لم ينقض اليوم إلا وتحقق ما سمعت من أخبار قبيل العصر، فقد سمعت المنادي يدق طبلا، وقفت منتظرا، رأيت 3 جياد سوداء يمتطي كل منها فارس يحمل في يده ميزانا وصنجا وعلما رسم عليه شعار المحتسب سيفا مسلولا، وخلفهم جواد أبيض ركبه الزيني بركات بن موسى، ووراءه ركب شخص بدين لم أعرف، الطريق خال، الخراب الخفي ساع في الفراغ، الدكاكين كلها مغلقة، حول الموكب الصغير فاحت رائحة نتن، تطلع مارة قلائل أصغوا إلى دقات الطبل، هزوا رؤوسهم لم يتوقفوا. حاذان الركب، ورأيت الزيني يضع لثاما حول وجهه لا أذكر ملامحه، فلم ألتقي به إلا مرة واحدة، لا بد أن أسعى إليه. صاح المنادي يأمر خاير بك بتعيين الزيني بركات بن موسى محتسبا للقاهرة، وكل من له شكوى أو مظلمة عليه بالتوجه إليه. ثم يتوقف المنادي لحظة ويتلو أمرا من الزيني نفسه، أصغيت، ينادي موضحا: العملة العثمانية الجديدة حلت محل العملة المملوكية القديمة. تابعت الركب الصغير المتجه ناحية باب الفتوح، عند المنحنى اختفى، وابتعد النداء الخافت في هواء شاع. قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع. الزيني بركات، رواية الكاتب الروائي جمال الغيطاني، الأداء الفنان محي الدين عبد المحسن، التسجيل والمونتاج محمد شعبان، الإعداد والإخراج جمال حماد، التنفيذ أحمد حمزة. الإشراف عبد الستار السكيني.